وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى وقراءة هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الهجرتين للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. ولذل حديثنا موصولا مع الشيخ في أهم مباحث هذا الكتاب وهو طبقات المكلفين، وقد وصلنا إلى الطبقة الخامسة حيث أن الطبقة الأولى هي طبقة الرسل أولي العزم، والطبقة الثانية سائر الرسل بعد أولي العزم، والطبقة الثالثة طبقة الأنبياء، والطبقة الرابعة طبقة ورات الأنبياء وهم العلماء. فهذا دل على أن أفضل الطبقات بعد طبقة الأنبياء والمرسلين هي طبقة من؟ هي طبقة العلماء. طبقة الطبقة الخامسة طبقة أئمة العدل وولاتهم الذين تؤمن بهم السبل ويستقيم بهم العالم ويستنصر بهم الضعيف ويذل الظلم الظالم ويأمن بهم الخائف وتقام بهم الحدود ويدفع بهم الفساد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقام بهم حكم الكتاب والسنة وتظفر بهم نيران البدع والضلالة. وهؤلاء الذين تنصب لهم المنابر من النور عن يمين الرحمن عز وجل يوم القيامة اللي هم المقسطون يعني، فيكونون عليها ولولاة الظلمة قد سهرهم حر الشمس وقد بلغ منهم العرق مبلغا، وهم يحملون أثقال مظالمهم العظيمة على ظهورهم الضعيفة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيل أحدهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن تبارك وتعالى وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. وعنه صلى الله عليه وسلم: إن أحب الخلق إلى الله وأقربهم منه منزلة يوم القيامة إمام عادل، وإن أبغض الخلق إلى الله وأبعدهم منه منزلة يوم القيامة إمام جائر. قال المحاشي: هذا إسناده ضعيف هو الثاني، أما الأول فهذا صحيح الإسناد رواه الإمام مسلم. فدل هذا على أن أئمة العدل على هذا الفضل العظيم، وأئمة الجور على هذه الخطورة العظيمة. وقد يقول قائل: نعم، انظر إلى الأئمة الذين ذكرهم ابن القيم رحمه الله تعالى وما جاء في فضلهم. نقول: نعم، وجاء في فضلهم أحاديث أخرى في فضل أئمة العدل وفي عقوبة أئمة الشر، لكن هذا باب بينه وبين الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله عز وجل هو الذي يثيب المقسط منهم وهو الذي يعاقب الظالم منهم. هذه مسألة. أما مسألة التكفير والخروج فهذه مسألة أخرى، إنما مناطها ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين المسألتين، أما عقوبته عند الله عز وجل فهذه يناله على ظلمه، أو إذا كان عدلا مقسطا فإنه ينال هذا الفضل على عدله وهذا الجزاء على عدله يوم القيامة. لكن مسألة الخروج ومسألة الولاية ومسألة التكفير هذه مسألة أخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، ولهذا قال: يكون بعدي، كما عند مسلم حديث حذيفة، يكون بعدي أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: فما تأمرنا إن أدرك؟ قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فهو تكلم عن أمراء ظالمين، أمراء يهدون بغير هدى ويستنون بغير سنة. هل هؤلاء ممدوحون؟ مذمومون عند الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي يتولى عقوبتهم أو يغفر لهم أو يوفقهم للتوبة. أما مسألة السمع والطاعة ومتعرض بأحكام الولاية، قال النبي: تسمع وتطيع للأمير وانضرب بارك وأخذ مالك. أقول هذا مع وضوح عند أهل السنة والجماعة، لأن البعض يأخذ من هذا الكلام أئمة العدل وولاة الذين تؤمن بهم السبل وكذا واذكر هذا فيقول فهل هؤلاء كذلك؟ ثم يقول أين عمر بن الخطاب؟ أين عمر بن عبد العزيز؟ أين كذا؟ أين كذا؟ ويولب الحماسة على المنبر هذا. فعلا إحنا معك نقول ليس أين عمر، بل نقول أين أبو بكر، بل نقول أين رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه يحكم ويعدل. لكن هذه مسألة، ومسألة السمع والطاعة مسألة أخرى. ليس إذا خالف الحاكم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بذلك كافرا فيستحق الخروج عليه. مسائل الخروج والتكفير مسائل أخرى. ولهذا من لا يفهم يظن أن المسألة هذه مرتبطة بتلك، فلا بد أن الإمام تؤمن به السبل، ولا بد أن الإمام يفعل كيف وكيف، وسياسة الدنيا بالدين، ومثل هذا الكثير الذي يذكرونه. طبعا هو ينبغي على الإمام هذا السؤال، إذا لم يفعل الإمام هذا نستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم تقولون نخرج، ونحن نقول لا نخرج ولا ننزع اليد من الطاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا إنه من ولي عليه والد فرائض شيء من معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. ففرق النبي بين بغض وكره ما يأتي به الحاكم إذا كان معصية وبين السمع والطاعة، فلا تنزعن يدا من طاعة مع هذه المعاصي. فالمعاصي لا تخول هذا إلا عند المعتزلة وعند الخوارج، فالمعاصي عندهم هي التي تخول أن يخرج الإنسان على ولي الأمر. مثل الإمام المسجد نقول ينبغي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فينبغي أن يكون الإمام قارئا، وأن يكون الإمام عالما بالفقه، وأن يكون الإمام قدوة للناس، وأن يكون الإمام على كذا وعلى كذا، وتقول كل هذه الكلمات. لكن لو أمك في الصلاة من لا يحسن إلا قراءة سورة الإخلاص وسورة الفلق، وهذا الرجل من تجار المخدرات، وهذا الرجل لا قدوة فيه للناس، فوعر بيك السؤال تبطل الصلاة وراءه. فدعك من كلمة ينبغي وينبغي وينبغي وينبغي وينبغي. ينبغي هذه صحيحة، وهذا يجب على الإمام هذا، وإن قصر الإمام في هذا فإنه يأثم عند الله سبحانه وتعالى. لكن مسائل السمع والطاعة ومسائل الإمامة هذه مسائل أخرى فليتنبه لها. ثم ذكر رحمه الله تعالى فضل هؤلاء الأئمة، فقال هم أحد السبعة أصناف الذين ظلهم الله في ظله، في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فالظل هو ظل العرش وليس ظل الرب. الظل الذي ورد في الحديث هو ظل ماذا يا إخوان؟ هو ظل العرش ليس ظل الرب. نعم، ما يقال ظل الرب، ما قال هذا ظل العرش، هو ظل مخلوق. وكما كان الناس في ظل عدين في الدنيا كانوا في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، لما كانوا في ظل عدين في الدنيا، لما كانوا في ظل عدين في الدنيا كانوا في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، ظلا بظل جزاء وفاقا. فالجزاء من جنس العمل. هذه الأصنام، الأصناف الحديث نفسه يظلون في ظل يوم لا ظل إلا ظل، يعني مو من هو ظل مخلوق وظل عرش أيضا. أي نعم، يوم لا ظل إلا ظله، يقول في ظل عرشه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فإما أن يكون ظل مخلوقا هذا لا يجزم به ابن عثيمين، أما أن يقال هذا ظل العرش وظل العرش ظل مخلوق، لأن العرش مخلوق، المخلوق له ظل. نعم، والعثيمين له كلام أيضا في مفصل عن هذا. نعم، وهو ينفي أن يكون الظل ظل الرب سبحانه وتعالى، وإنما هو ظل العرش يوم القيامة. نعم نعم، كلتا يديه من يعني من اليمن والبركة، من اليمن والبركة. قال ولو لم يكن في فضلهم من فضلهم وشرفهم إلا نال السماوات والأرض والطير في الهواء يصلون عليه ويستغفرون لهم ويدعون لهم، وأولئك في الظلم يلعنهم من بين السماوات والأرض حتى الدواب والطير. كما أن معلم الناس الخير يصلي عليه الله وملائكته وكاتم العلم والهدى الذي أنزله الله وحامل أهله على كتمانه يلعنه الله سبحانه وتعالى وملائكته ويلعنهم اللاعنون، فيا لها من منقبة ومرتبة ما أجلها وأشرفها أن يكون الوالي والإمام على فراشه وغيره يعمل بالخير وتكتب الحسنات في صحائفه. ما هو أكبر. فهي متزايدة ما دام يعمل بعدله، ولا ساعة واحدة يعني من إمام عادل، ولا ساعة واحدة منه خير من عبادة أعوام من غيره، لأن نفع متعدي. ولي الأمر هذا نفع متعدي، إذا كان عادلا وتؤمن به السبل ويقرر حق في الناس هذا نفع متعدي. فأين هذا من الغاشي لرعيته الظالم لهم؟ قد حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار، ويكفي في فضله وشرفه أن يكف عن الله دعوة المظلوم، كما في آثار أيها الملك المصلى المغرور إني لم أبعث لتجمع الدنيا، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكن بعثتك لتكف عني دعوة المظلوم. إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضا على بعض فإني لا أحجبها ولو كانت من كافر. فأين من هو نائم وأعين العباد ساهرة تدعو الله عليه، وآخر أعينهم وآخر أعينهم ساهرة تدعو عليه. فأين من هو نائم وأعين العباد ساهرة تدعو الله له، وآخر أعينهم ساهرة تدعو عليه. فهناك من هو نائم وأعين العباد ساهرة تدعو له، اللهم وفق، اللهم أيد، اللهم كذا وكذا، اللهم اجزي عنا خير الجزاء، وآخر أعينهم ساهرة تدعو عليه. مثل كل النصوص الباء حرم الله عليه الجنة، هذا من باب الوعيد، هذا من باب الوعيد. نعم، فيحرم يعني عليه الجنة فلا يكون مع أول من يدخلها، حرم عليه الجنة إن استحل ذلك إلى آخره. قوله ويكفي في فضله وفرسه أنه يكف عن الله، يكف عن الله ليس أن الله ينال شيء ويكف عنه، لكن لا ترفع أيد الظلمة إلى الله سبحانه وتعالى، فيكف أيد الظلمة عن دعاء الله. هذا المعنى، أنه يكف أيد الظلمة عن دعاء أين دعاء المظلومين، يكف أيدي المظلومين عن دعاء الله سبحانه وتعالى. فإن المظلوم يدعو الله سبحانه وتعالى ودعوة المظلوم مستجابة، هذا بعدله قد كف أيدي المظلومين، فلا يكون هناك مظلوم يدعو عليه. فهل دعا مظلوم على عمر؟ هل دعا مظلوم على عثمان؟ هل دعا مظلوم على أبي بكر رضي الله عنه؟ نعم. وذكر فضل هذه الطائفة، ثم قال الطبقة السادسة. وهي طبقة المجاهدين في سبيل الله، وهم جند الله الذين يقيم بهم دينه. طب لماذا قدم طبقة العلماء على طبقة الولاة، وقدم طبقة الولاة على طبقة المجاهدين؟ لأن الوالي والمجاهد لا يكون إلا بعد العالم، فالعالم وارث النبي، أما الولاية هذه وظيفة، إنما العالم وارث النبي. عن العالم يعلم الوالي كيف يحكم، عن العالم يعلم المجاهد كيف يرفع سيفه. طيب ولي العلماء الأمراء لماذا؟ لماذا؟ نعم، لأن المجاهد لا يقاتل إلا وراء إمام، فلا يعرف جهاد إلا بإمام، إلا بدولة، ولأنهم ولاة الأمور مع العلماء. وأولي الأمر، المراد بأولي الأمر العلماء والأمراء. نعم، فالمجاهدون في سبيل الله وهم جند الله الذين يقيم بهم دينه، ويدفع بهم بأس أعدائه، ويحفظ بهم بيضة الإسلام، ويحمي بهم حوزة الدين، وهم الذين يقاتلون أعداء الله ليكون الدين كله لله، وتكون كلمة الله العليا. قد بذلوا أنفسهم في محبة الله ونصر دينه وإعلاء كلمته ودفع أعدائه، وهم شركاء لكل من يحمونه بسيوفهم في أعمالهم التي يعملونها وإنبات في ديارهم، ولهم مثل أجور من عبد الله بسبب جهادهم وفتوحهم، فإنهم كانوا هم السبب فيه. فحينما نأمن نحن فالمجاهدون يصلهم الأجر، حينما نتعلم نحن ونسعى في الأرض ونحن أمنون ونضرب في الأرض فأيضا هم لهم الأجر في ذلك. نعم. والشارع قد نزل المتسبب منزلة الفاعل السام في الأجر والوزر، ولهذا كان الداعي إلى الهدى والداعي إلى الضلال لكل منهما بتسببه مثل أجر من تبعه. فلما ترتب على علم العالم ترتب عليه عدل الوالي وجهاد المجاهد كان ذلك في ميزان العالم، ولما ترتب على عدل الوالي أمن السبل وعبادة الله عز وجل بأمن وكذا كان كل هذا في ميزان الوالي. ولما كان المجاهد مما رفع به الدين وضحض به أهل الكفر والعناد والنفاق ضحضوا بهم، كان كل ما يتعلق بذلك أيضا من الأمن أمان نسائنا أمان أبنائنا أمان كذا كان هذا في ميزان حسنات المجاهد، فأجره يجري عليه المرابط في سبيل الله. وقد تغارت هذه الكتاب وتوترت نصوص السنة على الترغيب في الجهاد والحض عليه ومدح أهله والإخبار عما لهم عند ربهم من أنواع الكرامات والعطاء الجزيلة. ويكفي في ذلك قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فتشوقت النفوس إلى هذه التجارة الرابحة التي الدال عليها رب العالمين العليم الحكيم، فقال: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فكأن النفوس ظنت بحياتها وبقائها، فقال: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني أن الجهاد خير لكم من قعودكم طلبا للحياة والسلام. وأيضا قال سبحانه: إن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وبيض الله سبحانه وتعالى الانتفاء بين من يعمل مساجد الله ويؤمن بالله واليوم الآخر وبين من يجاهد في سبيل الله. فقال سبحانه وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن أمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. مع أن هذه عمارة مساجده. نعم. وأخبر أن من المجاهدين أعظم درجة عنده، وأنهم هم الفائزون وأنهم أهل البشارة بالرحمة. فنفى سبحانه في قوله تعالى أيضا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فنفى سبحانه التسوية بين المؤمنين القاعدين عن الجهاد وبين المجاهدين، ثم أخبر عن تفضيل المجاهدين على القاعدين درجة، ثم أخبر عن تفضيلهم عليهم درجات. نفى التسوية بين المؤمنين القاعدين عن الجهاد وبين المجاهدين، ثم أخبر عن تفضيل المجاهدين على القاعدين درجة، فقال: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. ثم أخبر عن تفضيلهم عليهم درجات، فقال: درجات منه مغفرة ورحمة. وقد أشكل فهم هذه الآية على طائفة من الناس، من جهة أن القاعدين الذين فضل عليهم المجاهدون بدرجات إن كانوا هم القاعدين الذين فضل عليهم أولو الضرر الذين إن كانوا هم القاعدين الذين إن كانوا هم أهل الضرر تبقى عيد الأول أو بقى من جهة أن القاعدين الذين وقد أشكل فهم هذه الآية على طريق المناسي من جهة أن القاعدين الذين فضل عليهم المجاهدون بدرجة إن كانوا هم إن كانوا هم أولي الضرر والقاعدين الذين فضل عليهم المجاهدون بدرجات هم غير أولي الضرر فيكون المجاهدون أفضل من القاعدين مطلقا. وعلى هذا فلا وجه استثناء أولي الضرر من القاعدين، وهم لا يستوون هم والمجاهدون أصلا، فيكون حكم المستثنى والمستثنى منه واحدا. فهذا وجه الإشكال. إذا ما وجه الإشكال يقول من أجل إشكال من جهة أن القاعدين الذين فضل عليهم المجاهدون الدرجة إن كان هم أولي الضرر، والقاعدون الذين فضلوا عليهم بدرجات غير أولي الضرر، فيكون المجاهدون أفضل من القاعدين مطلقا سواء كانوا أولي ضرر أو غير أولي ضرر. طيب فما فائدة الاستثناء إذن؟ لأن الله قال لا يستويكم من قال سبحانه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. ما فائدة الاستثناء إذا كان المجاهد أفضل من القاعد سواء كان من أولي الضرر أو من غير أولي الضرر؟ لماذا إذن يذكر أولي الضرر طالما أن هذا لا يجعل هؤلاء لهم صفة معينة وميزة معينة؟ ما السبب في هذا؟ ونحن نذكر ما قاله هؤلاء في الآية ثم نذكر ما يزول الإشكال بحمد الله تعالى. طيب ذكر كلاما ثم قال في النهاية إلى أن قال فإن قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون لا يدل على مساواة المضرورين المجاهدين مطلقا من حيث الضرورة، بل إن ثبتت المساواة فإنها معللة بوصف آخر وهي النية الجازمة والعزم التام، والضرر المنع من الجهاد في تلك الحال لا يكون مانعا من المساواة في الأجر والله أعلم. يعني يقول أولو الضرر هؤلاء إذا كان معهم عزم تام ونية تام ولهم جهاد سابق لكن منعهم هذا فهم والمجاهدون في سبيل الله سواء، أما إذا كانوا مع النية فقط وليس وقد منعهم العذر، يعني منعهم العذر ولم يكن هؤلاء ممن ورد فيهم الآية ولا على الذين إذا ما توك لتحملهم قلت لأجل ما أحملكم عليه تولوا وعنهم تفيض من الدمع، إذا ما كانوا كذلك فالمجاهدون أفضل منهم درجة وإن كانوا معذورين، لكن ما عندهم من نية ولا العزم ولا كذا ولا كذا، فهؤلاء الذين يفضل المجاهدون عليهم الدرجة، الذين يفضل عليهم المجاهدون الدرجة. أما إذا كانوا مع نية وعزم ولكن منعهم إما قلة نفقة أو منعهم ضرر لحق بهم ويتمنى الواحد أن لو جاهد في سبيل الله فهذا لا يمنع أن يكون على نفس العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. نعم، ولهذا يقول هنا لا يدل على مساواة المضرور المجرم مطلقا من حيث الضرورة، بل إن ثبت المساواة فإنها معللة بوصف آخر وهي النية الجازمة والعزم التام، والضرر المانع من جهة تلك الحال لا يكون مانعا من المساواة في الأجر. في فرق بين رجل تحرك وذهب إلى ولي الأمر لكن ما وجد ما يحمله عليه، فهذا يكون له الأجر كامل إن شاء الله، يكون له الأجر كامل إن شاء الله. نعم، فإن منعه ضرر والله يعلم منه أن لو قدر لجاهد وقاتل مع المجاهدين فهذا أيضا لا يمنع الأجر والمساواة في الأجر. نعم، والمقصود الكلام على طبقات الناس في الآخرة، وأما النصوص والأدلة الدالة على فضل الجاهد وأهله فأكثر أن تذكر هنا ولعلها أن تفرض في كتاب على هذا النمط إن شاء الله. فهذه الدرجات الثلاث هي درجات السبق أعنى، درجة العلم والعد والجهاد، وبها سبق الصحابة. تابعوا يا أخواني، هذا يعني كلام جيد منه رحمه الله تعالى. إذن الطبقة الخامسة كانت طبقة العلماء، السادسة طبقة ولاة الأمور أهل العد، الطبقة السابعة طبقة المجاهدين. فيقول المراد من هذه الطبقات هو ذكر طبقات الناس في الآخرة وأن أجرهم على قدر أعمالهم. فهذه الدرجات الثلاث هي درجات السبق وبها سبق الصحابة، فإنه اجتمع لهم من العلم والعدل والجهاد ما لم يجتمع لإيه؟ ما لم يجتمع لغيره، ما لم يجتمع لغيره، فكانوا أعظم الأمة علما وأعظم الأمة جهادا وأعظم الأمة عدلا. فمن عدوه كعدل الخلفاء الراشدين، ومن علموه كعلم الصحابة، ومن جهدوه كجهاد صدر الأمة، بل إنك تكاد أن تقول إن الأمة بعد عزتها في الصدر الأول من الصحابة ومن بعدهم ممن تبعهم بإحسان من صدر هذه الأمة من بعد هؤلاء وجد المسلمون ذلة وصغارا وإلى الآن، لأن هذه المعاني كلها تتبع الإيمان والعلم. والصحابة لما كانوا أعظم الأمة إيمانا كمل لهم علمهم وكمل لهم عدلهم وكمل لهم جهادهم، وأدركوا أن قبلهم وفاتوا من بعدهم، واستولوا على الأمد البعيد، وحادوا قصبات العلا، وكانوا السبب في بلوغ الإسلام إلينا وفي تعليم كل خير وهدى، وسبب تنال به السعادة والنجاة، وهم أعدل الأمة فيما ولوه وأعظمها جهادا في سبيل الله، والأمة في أثار علمهم وعدلهم وجهادهم إلى يوم القيامة. الله أكبر. الأمة في أثار علمهم. الآن إحنا نقول في أي مسألة من مسائل الإخوان العلمية فين فهم الصحابة؟ فين فهم الصحابة؟ أنا أسأل سؤالا، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا وله حديث ولم يعمل به أحد من الصحابة، لم يرد أن الصحابة نزلوا هذا الحديث منزلا معينا على العمل به وكذا ولم يعملوا به، هل يجوز لنا أن نعمل به؟ نعم، لا يجوز لنا أن نعمل به، مع أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل كيف يعني، هل الصحابة لا يعملون بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول عمل الصحابة بهذا الحديث دليل على أن هذا الحديث له معارض، هذا الحديث له معارض، ولهذا ذكر الترمذي وغيره أحاديث ليس العمل عليها في الأمة، هذا الحديث له معارض من الأحاديث الأخرى، هذا الحديث قد يكون مطلقا قيل بأحاديث أخرى، قد يكون عاما خصصا بحديث أخرى، قد ينزل على أحاديث أخرى منزلا معينا، وأن النبي إنما قصد من الحديث كذا وكذا، قد يكون هذا الحديث قضية عين، قد يكون هذا الحديث وهكذا. أما أن الصحابة لم يعملوا به فلا نعمل به، فكل حديث لم يعمل به الصحابة لا نعمل به أبدا، وكل فهم سبقنا إليه الصحابة فلا يجوز مخالفة الصحابة فيه أبدا. فالفهم الحق ما فهمه الصحابة ومن بعدهم تبعوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن تبع لهم في العلم. طب والجهاد؟ جهادهم هو أشرع الجهاد وأعظم الجهاد وأعلى الجهاد وأعدل الجهاد وأنصف الجهاد، فإذا لم تجاهد على طريقتهم فليس جهادك جهادا مشروعا، ولهذا العزة كل العزة كانت في جهادهم رضي الله عنه. والعدل لا تسأل عنه فإنهم من أعدل فهم أعدل أمة أطلاق، بل العدل وصفهم والناس تبع لهم، وصفهم الأصلي والناس تبع لهم. أما الصحابة هم خير أمة خطبوا بهذا، فهم في كل معنى أهل الصدارة فيه والناس تبع له. ما سبق أحد من الأمة الصحابة في معنى، ما نقول بأن تابعي التابعين أفضل من الصحابة في كذا أبدا، في كل معنى الصحابة أفضل، فكل خير فالصحابة أولى به من غيره، وكل معنى حق فالصحابة أولى به من غيره. فالعدل هم أرباب والناس تبع، والعلم هم أرباب والناس تبع، والجهاد هم أرباب والناس تبع. ولا يكون الرجل من أهل الحق والعدل والجهاد والإنصاف وكذا وكذا إلا إذا كان على طريقة الأنبياء، إلا إذا كان على طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن طريقهم، والأمة في آثار علمهم وعدلهم وجهادهم إلى يوم القيامة، فلا ينال أحد منهم مسألة علم نافع إلا على أيديهم. الله أكبر. ومن طريقهم ينالها ولا يسكن بقعة من الأرض آمنا إلا بسبب جهادهم وفتوحهم، ولا يحكم إمام ولا حاكم بعدل وهدى إلا كانوا السبب في وصوله إليه. فهم الذين فتحوا البلاد بالسيف والقلوب بالإيمان، وعمروا البلاد بالعدل والقلوب بالعلم والهدى، فلهم من الأجر بقدر أجور الأمة إلى يوم القيامة مضافا إلى أجر أعمالهم التي اختص بها. فسبحان من يختص بفضله ورحمته من يشاء، وإنما نالوا هذا بالعلم والجهاد والحكم بالعدل، وهذه مراتب الصدق التي يهبها الله لمن يشاء من عباده. ثم ذكر الطبقة السابعة وطبقة الإنفاق والصدقة والإحسان للناس بأموالهم على اختلاف حاجتهم ومصالحهم، وهؤلاء أيضا فضل عظيم. قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلم الناس، ورجل أتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق. يعني أنه لا ينبغي لأحد أن يضبط أحدا على نعمة ويتمنى مثلها إلا أحد هذين، فالحسدون بمعنى الغبطة، وذلك لما فيها من النفع العام والإحسان المتعدي للخلق، فهذا ينفعهم بعلمه وهذا ينفعهم بماله، والخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. ولا ريب أن هذين الصنفين من أنفع الناس لعيال الله، ولا يقوم أمر الناس إلا بهذين الصنفين، ولا يعمر العالم إلا بهما. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. عيال الله، نعم، نفس السلفية، ما في إشكال. يعني عيال الله، ما معنى عيال الله؟ يعني أولاد الله؟ لا. ما؟ تكفل. نعم. فالعيلة هي الحاجة والفاقة والحاجة إلى الكلفة، فلهذا يسمى الولد بالنسبة لك يقال هذا أو عن أولادك عياله، لأنهم يحتاجون إليك وأنت تقوم على تدبير أمورهم، فالله عز وجل هو الذي يدبر أمور عباده ويقوم على مصالحهم، فالناس عيال يعني محتاجون، وإن خفتم عيلة يعني حاجة فقرا وكذا. نعم، هذا معنى عيال الله، يعني أن الله عز وجل يتولى أمرهم ويدبر أمرهم، فهم لا يستغنون عن ربهم سبحانه وتعالى. ثم تكلم عن هذا الفضل، فضل الصدقة، وفضل هذا الصنف، وأن نصرة الإسلام إنما تعتمد أيضا على مع الجهاد بالسيف والسنان، تحتاج إلى أيضا المال الذي يبذل. نعم. تتكلم رحمه الله تعالى عن طبقة المنفقين وبين فضلهم والآيات الواردة فيهم، كقول سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا بيان للقرض الحسن ما هو، وهو أن يكون في سبيله أي في مرضاته والطريق الموصول إليه، ومن أنفعها سبيل الجهاد، فسبيل الله خاص وعام، والخاص جزء من السبيل العام، وألا يدع صدقته بمن ولا أذى. وقال أيضا: قول معروف مغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فالنفقة المقبولة هي النفقة التي لا تكون فيها من من الإنسان على من أعطاه، يقول: أنا الذي أعطيتك وأنا الذي كذا وكذا، فحينئذ تبطل ثوابه، لكن ينبغي الإنسان أن يقدم ثوابه وصدقته طالبا الأجر من الله سبحانه وتعالى. المقصود طبعا ذكر طبقات المكلفين وما لهم، فهذا يبين فضيلته. فالطبقة السابعة هي طبقة من؟ طبقة المنفقين في سبيل الله، وهم الذين يلون من؟ المجاهدين في سبيل الله. فلما كان الجهاد بالنفس والمال ذكر طبقة المجاهدين وهم الذين يجاهدون بالسيف والسنان، وطبقة المنفقين وهم الذين يجاهدون بالمال. الطبقة الثامنة طبقة من فتح الله عز وجل له بابا من أبواب الخير القاصر على نفسه، كالصلاة والحج والعمرة وقراءة القرآن والصوم والاعتكاف والذكر ونحوها، مضافا إلى أداء فرائض الله عليه، فهو جاهد في تكثير حسناته وإمناء صحيفته بها، وإذا عمل خطيئة تاب إلى الله عز وجل منها، فهذا على خير عظيم وله ثواب وامتلئ من أعمال الآخرة، ولكن ليس له إلا عمله، فإذا مات طويت صحيفته فهذه طبقة أهل الربح والحظوة أيضا عند الله، يعني طبقة العلماء وطبقة المجاهدين وطبقة المنفقين، طبقة نفعها ماذا؟ متعدد. بدأ في طبقات أيضا من طبقات المؤمنين طبقة من عمل بالأعمال الصالحة في نفسه، وفتح الله عز وجل أبواب من الخير، رجل يقرأ القرآن، يقوم الليل، يصوم النهار، رجل يقوم بهذه الأعمال التي واجبة عليه والتي نفعها قاصر عليه، فهذا أيضا على باب عظيم من أبواب الطاعة، لكن أجره على قدر طاعته، فهو فقط ما يحصله هو الانتفاع بأجر نفسه، لكن ما ينضاف إليه انتفاع الناس، ما يعمل أحد من الناس بذلك، لما هو يعمل نفسه وخاصة نفسه فأجره عائد عليه. الطبقة التاسعة طبقة أهل النجاة، وهي طبقة من يؤدي فرائض الله ويترك محارم الله، مقتصرا على ذلك لا يزيد عليه ولا ينقص منه، فلا يتعدى إلى ما حرم الله عليه ولا يزيد على ما فرض الله عليه، هذا من المفلحين بضمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أخبره بشرائع الإسلام فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. ما الفرق بين الطبقة التاسعة والثامنة يا إخوان؟ إيه الفرق بين التاسعة والثامنة؟ يعني التاسعة يأتي بالفرائض المستحبة، هذه الثامنة أضاف إلى الفرائض المستحبات، إنما التاسعة اقتصر على أداء الفرائض واجتنب المحارم، فهذا طبق المقتصد الذي يأتي بالواجب ويترك المحرم، هذا مفلح كلام النبي أفلح إن صدق، لكن ليس كالرتبة التي قبله وهو من أضاف إلى ذلك النوافل. وأصحاب هذه الطبقة مضمون لهم على الله تكفير سيئاتهم إذا أدوا فرائضه واجتنبوا كبائر ما نهاهم عنه، قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، إلى أن قال فتكفير الصغائر يقع بشيئين، أحدهما الحسنات المحية والثانية اجتناب الكبائر. الحسنات المحية كقوله الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، وفي الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فدل هذا على أن الصغائر تغفر بأمرين، الأول اجتناب الكبائر، الثاني أيضا حسنة المحيي. وقد نص عليهما سبحانه في كتابه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. الطبقة العاشرة طبقة قوم، يبقى الطبقة الثامنة طبقة المقربين من جهة الطاعات، الطبقة التي تليهم طبقة المقتصد، الطبقة العاشرة طبقة قوم أسرفوا على أنفسهم وغشوا كبائر ما نهى الله عنه ولكن رزقهم الله توبة نصوح قبل الموت فماتوا على توبة صحيحة، فهؤلاء نجون من عذاب الله إما قطعا عند قوم وإما رجاء وظنا عند آخرين، وهم موكلون إلى المشيئة، ولكن نصوص القرآن والسنة تدل على نجاتهم وقبول توبتهم، وهو وعد وعدهم الله إياه والله لا يخلف الميعاد. يبقى دي طبقة أصرفوا على أنفسهم، طبقة ظالمين لكن تابوا إلى الله عز وجل، فلما تابوا طاب الله عليه. فإن قيل فما الفرق بين هذه الطبقة والتي قبلها؟ فإن الله إذا كفر عنهم سيئاتهم وأثبت لهم لكل حسنة كانوا وأثبت لهم كل حسنة كانوا كمن قبل وأثبت لهم لكل سيئة حسنة، لأن فاء من الذنب كمن لا ذنب له، وقال سبحانه فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، كانوا كمن قبلهم أو أرجح. يعني إذا كانت الطبقة التي مضت هي من أتت بالواجبات وتركت المحرمات، فهؤلاء يثيبهم الله على واجباتهم وترك المحرمات، فلم يأتوا بالمحرمات وإنما تركوا المحرمات وأتوا الواجبات فلهم أجر على هذا. الطبقة الثانية لا، حصل منهم تقصير في الواجبات وتقصير في اجتناب المحرمات، لكن لما تابوا بدل الله سيئاتهم حسنات. لما تنظر إلى السيئات وأنها انقلبت إلى حسنة يبدو إذن أنهم أكثر من الأول من الطبقة التي مرت التي ليس لهم إلا جزاء حسنات فقط، إنما هؤلاء عندهم حسنات وعندهم جزاء سيئات انقلبت إلى حسنات فيكونون مثلهم أو أرجح منهم. كيف هذا مع أن الطبقة المتصل أعلى من طبقة الظالم لنفسه؟ قيل قد تقدم الكلام على هذه المسألة بما فيه كفاية عليك المعزي هناك، وكيف يستوعب الظالم من أنفق عمره في طاعته ولم يخش كبيرة، ومن لم يدع كبيرة إلا ارتكبها وفرط في أوامره ثم تاب، فهذا غايته أن تمحى سيئاته ويكون لا له ولا عليه، وأما أن يكون هو ومن قبله سواء أو أرجح منه فكان. وسكت على هذا. طيب أجيب أخواني كيف نوجه هذا الفعل؟ يعني نفرض مثلا نمثل بالأرقام، مثلا لو نفرض من الطاعات 100 وإن السيئات 100، فأنا أتيت بالحسنات حسنات الواجبات، أتيت بالواجبات 100 هذه 100 واجتنبت السيئات فكان لي 100 حسنة باجتناب السيئات يبقى 200. آخر أتى بخمسين سيئة وأتى بخمسين ترك واجب، لما تاب بدل الله سيئاته حسنات صار له 100 هنا و100 هنا، وأنا يا من لم آت بسيئات صار لي 200، ده 200 وده 200. كيف هذا يتصور هذا؟ يستنكر هذا ابن القيم ويقول كيف يعني يستوي من لم يخش كبيرة بمن كان على الكبائر وتاب منها؟ كيف هذا؟ الذي يظهر هنا والله أعلم أن هذا الذي كان يأتي سيئة فتاب منها تاب الله عز وجل عليه فأعطاه حسنة، لكن حسنة هذا تكون إلى 700، تكون إلى أضعاف كثيرة، لم يأتي دليل على هذا الله أعلم. أما حسنة المقتصد فهي الحسنة التي تتضاعف إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. فوإن كان الأصل هنا 200 وهنا 200، لكن 200 المقتصد تزداد إلى أضعاف كثيرة. أما هذا الذي غش الكبائر فغاية ما فيه أن الله سبحانه وتعالى يعفونه ويغفره ويبدل الله عز وجل سيئاته حسنات. هذا على القول بأن الحسنة تبديل السيئة بالحسنة يعني تبديل السيئة بحسنات المعروفة تكون له مقابل كل سيئة حسنة. وعلى القول الثاني أن يبدل له الطرق، وحينئذ لا إشكال لأنه لن يكون له حسنات، إنما هي الطرق التي يكتسب بها الحسنات. إذا حسنات المقتصد حسنات تضاعف أضعاف كثيرة، فلا تكون حسنة من أقبل على الطاعة وقام بها كحسنة من جاءته بالتوبة من معصية هذا هو الأصل. ولو قلنا بأنه قد تعظم حسنة التوبة عند بعض الأعيان عند بعض الناس فتكون حسنات كثيرة، هذا يكون بحسب حال الرجل قضية حال. أما الأصل فإن حسنة من أقبل على الله عز وجل ورغب في الطاعة وأتاها واجتنب المعصية وعظم شعائر الله ليست كحسنة من تورط في هذه المعاصي ثم تاب منها. فهذه حسناته حسنة كبيرة، ولهذا لا يستويان. طيب نكمل إن شاء الله بعد العصر. لا وصف الله بالظل لا. نعم نعم نورد الرواية في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل في ظل عرشه، والعرش مخلوق والظل المخلوق لا إشكال فيه، أما الخالق فلا ظل له. نعم ولأن الظل يقتضي أن يكون شيء أعلى من الظل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: الطبقة الحادية عشرة. طبقة الحادية عشرة طبقة أقوام خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فعملوا حسنات وكبائر ولقوا الله مصرين عليها غير تائبين منها، لكن حسناتهم أغلب من سيئاتهم، فإذا وزنت بها رجحت كفة الحسنات. طيب إيه الفرق بين الطبقة هذه الحادية عشرة والطبقة العاشرة؟ ما الفرق؟ التوبة. يعني الطبقة العاشرة تابت والطبقة هذه ماتت مصرة على هذا، لكن حسناتهم أغلب من سيئاتهم، فدل هذا على أن المصر مستحيل، ولا على أن المصر على الذنب صاحب كبيرة قد تكون له حسنات ماحية، إنما المستحيل هذا كافر، فدل هذا على أن المصر ليس مستحيل، لكن حسناتهم أغلب من سيئاتهم، فإذا وزنت بها رجحت كفة الحسنات فهؤلاء أيضا ناجون فائزون. قال الله تبارك وتعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قال حذيفة وعبد الله بن مسعود وغيرهما من الصحابة رضوان الله عليهم: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، فمن رجحت حسنته على سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته بواحدة دخل النار. سبحان الله، يعني قد يكون يا اخوان الحسنة حسنة واحدة تكون سببا في دخول الجنة والنجاة من النار، وسيئة واحدة تكون سببا في دخول النار وعدم دخول الجنة مع أول الداخلين. سيئة وحسنة، سيئة واحدة وحسنة واحدة، إذا وزن لك هذا وذاك. قال: ومن استوت حسناته وسيئاته فهو من أهل الأعراف. إذا الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أصناف: زادت حسناته على سيئاته ولو بواحدة، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. طيب إذا زادت سيئاته دخل النار، زادت حسناته دخل الجنة. طب استوت الحسنات والسيئات فهم من أهل الأعراف، وهذه الموازنة تكون بعد القصاص واستيفاء المظلومين من حقوقه ومن حسناته، فإذا بقي له شيء منها وزن هو وسيئاته. يعني متى تكون الموازين؟ لا توزن لك حسنات ستؤخذ منك بعد ذلك، وإنما تكون هذه بعد المقصدين. فإذا طيبة جدا أن الميزان يكون بعد القصاص، بحيث ينظر بعض القصاص، قد أقول لك مئة حسنة أخذ الناس منك خمسين، بقي لك خمسون، فالذي سيوزى لك ماذا؟ الذي سيوزى لك هو الخمسون. لكن هنا مسألة وهي إذا وزنت السيئات بالحسنات فرجحت الحسنات، هل يلغى المرجوح جملة ويصير الأثر للراجح فيثاب على حسناته كلها، أو يسقط من الحسنات ما قابلها من السيئات المرجوحة ويبقى التأثير للرجحان فيثاب عليه وحده؟ مئة حسنة مقابل خمسين حسنة، إذن هذا سيدخل الجنة لأنه زاد حسناته. طيب يدخل الجنة فيكون مقامه ودرجته في الجنة على قدر المئة حسنة، يدخل بمئة حسنة ولا يدخل بخمسين؟ يدخل بمئة حسنة فتمحى، طالما أنه زاد حسناته تمحى السيئات الخمسون، ولا يمحى من الحسنات ما يقابل السيئات ويبقى الفائض فقط فيدخل بسبعين بثمانين بتسعين على حسب الحسنة والسيئات؟ فيه قولان، هذا عند من يقول بالموازنة والحكمة، وأما من ينسي ذلك فلا عبرة عنده بهذا، وإنما هو موكول إلى محض المشيئة. وعلى القول الأول فيذهب أثر السيئات جملة بالحسنات الراجحة، وعلى القول الثاني يكون تأثيرها في نقصان ثوابه لا في حصول العقاب له. ويترجح هذا القول الثاني، ويترجح هذا القول الثاني بأن السيئات لو لم تحبط ما قابل من الحسنات وكان العمل والتأثير والحسنات كلها لم يكن فرق بين وجودها وعدمها، ولكان الفرق بين المحسن الذي محض عمليه حسنات وبين من خلط عملا صالحا وآخر سيئا. يعني السيئات لها تأثير، تأثير في الدرجات وإن دخل الجنة، لكن واحد عنده 100 حسنة خالصة، واحد عنده 100 حسنة مقابلها 50 سيئة، يستويان؟ لا، لا يستويان. فهذه رتبة وهذه رتبة. وقد يجاب عن هذا بأنها أثرت في نقصان ثوابه، ولابد، فإنه لو اشتغل في زمن إيقاعها بالحسنات لكان أرفع لدرجته وأعظم لثوابه. وإذا كان كذلك فقد ترجح القول الأول بأن الحسنات لما غلبت السيئات ضعف تأثير المغلوب المرجوح وصار الحكم الغالب دونه لاستهلاكه في جنبه، كما يستهلك يسير النجاسة في الماء الكثير، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، والله تعالى أعلم. يعني يقول لمن قال بأنه لا تأثير السيئات وجهة لأنه الحسنات الكثيرة لا أثر للسيئات القليلة بجوارها، كالماء الطاهر إذا كان فيه نجاسة يسيرة. ومنهم من يقول لا، بل إن رتبة الاثنين لا تستويان. وهذا الصحيح أنه رتبة من عمل الحسنات الخالصة وليس له سيئات، ورتبة من عمل السيئات مع الحسنات وإن كانت أغلب لا يستويان. كما أن من له 100 حسنة وله 50 سيئة لا يستوي مع من له 100 حسنة وله أيضا 20 سيئة. فالناس تتفاضل مقامتهم على حسب الأعمال، ولا شك أن السيئة عمل سيء وأن الحسنة عمل صالح، والناس يتفاضلون على هذا. هناك بقى حسنات قد تكبر وتعظم، وهناك سيئات قد تكبر وتعظم، وهناك سيئات قد تمحى وتغفر فلا تجعل في الميزان، والله أعلم. أن الله سبحانه وتعالى يغفرها، فإذا كانت تغفر وتوزن فما الفائدة؟ فهذه التي غفرت الذي يظهر الله أعلم أنها لا توزن، لأنها ما وزنت إلا لأن لها تأثيرا قد تفضل وتزيد على الحسنات. فهذه التي غفر الله عز وجل لأصحابها، التي غفر الله لأصحابها من ذنوبهم التي استغفر الله عز وجل منها، هذه صارت في ميزان الحسنات لا في ميزان السيئات، لأن الله قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذن السيئة التي توزن هي إيه يا إخوان؟ السيئة التي توزن هي السيئة التي استحق الإنسان نتيجة معصية لم يتب منها، أما التي تاب منها صارت مع الحسنات. فاعلموا هذا جيدا، أن السيئة التي توزن هي السيئة التي لم يكن هناك مغفرة منها، وأما إذا استغفر منها فصارت حسنة، صارت حسنة، فكيف تكون في ميزان السيئات؟ نعم، إنما هذا في من مات على هذا العمل ومات على تلك المعصية ولم يتب منها. ماله؟ إذا خلص إيه؟ لا، دي مقاصة وده تطهير. المقاصة بالحسنة والسيئة ده قبل، إنما هذا إذا كان شيء في الصدور، إذا كان شيء في كذا، فيطهر الله عز وجل صدورهم من الغل، من حنق، من غضب، من كذا، فهي نوع معين. هذه قبل دخول الجنة، حتى يدخل الجنة، يدخل أصحاب الجنة الجنة وهم مطهرون من كل شيء. ليست المقاصة الحسنة والسيئة، الحسنة والسيئة هذه قبل ميزان، ثم بعد ذلك الصراط، ثم بعد ذلك الحبس في القنطرة، هذه لتطهير ما في النفوس وما في القلوب، وليست الحسنة والسيئة. نعم. الطبقة الثانية عشرة، الطبقة الثانية عشرة، قال قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم. طبعا دي قولة من طبقات المؤمنين، داخلة في طبقات المؤمنين، هي طبقة العلماء المجاهدون المنفقون، ثم بقى طبقة ده النفع المتعدد، وهؤلاء أعلى الأمة منزلة، عالم ثم مجاهد ثم منفق. يليهم بقى من يكون كذلك، ولكن من يكون له طاعة لكن طاعته قاصرة على نفسه، فهو ما ينفق للناس ويواسي الناس بماله لكنه يؤدي زكاة ما عليه، هو لا يجاهد، ما عنده جهاد من أعمال صالحة، عنده جهاد لكن عنده صلاة، عنده صيام، عنده كذا وكذا، فهذا على طاعة، وقد أضاف إلى طاعة الواجبة الطاعة المستحبة فكان من المقربين، لكن ليس في رتبة الأوائل. واعلموا يا أخواني أن هذه الرتب يتفاضل الناس فيها، فالمقربون ليسوا مستوى واحد. فنقول أبو بكر من المقربين، صح؟ أبو بكر من المقربين، ومعاوية من المقربين، هذه طبقات، طبقة واحدة، لكن بين أبي بكر وبين معاوية ما هو معلوم لدى كل أحد. إذن طبقة المقربين فيها التفاضل، طبقة أصحاب اليمين فيها التفاضل، من المقتصد وكذا في التفاضل. إذن هذه الطبقات داخل الطبقة، كذلك الظالم لنفسه، ففي تفاوت، هناك من يظلم نفسه بمئة سيئة، هناك من يظلم نفسه بألف سيئة. يبقى طبقة العلماء والمجاهدين والمنفقين دي طبقة مقربين، وكذلك أيضا من يعمل بالطاعات القاصرة النافعة عليه وقام بالواجبات الواجبة عليه ولم يفعل هذا هو أيضا من المقربين، لكن دون رتبة العلماء والمجاهدين والمنفقين، كما أن المنفقين ونفعهم متعدي دون رتبة العلماء، وكما أن المجاهد دون رتبة العالم. طيب، ثم يأتي المقتصد، هذه المرتبة الخامسة في المؤمنين، في المؤمنين يبقى العالم، المجاهد، المنفق، المقرب الذي أتى بالحسنات، أتى بالفرائض والمستحبات، يليه الذي أتى بالفرائض وترك المحرمات والمقتصد، يليه بقى الظالم. والظالم هذا ظالم تاب، هذه طبقة، ظالم لقي الله عز وجل إيه ولم يتب، هذه طبقة أخرى. الطبقة الثانية عشرة قوم تساوت، طبعا الخوارج يردون على كل هذا، عندهم أن هذه الطبقات اللي بقى الظالم نفسه وهذا الظالم نفسه كافر عندهم، هذا كافر عندهم، ما يدخل في هذه الرتبة، مع أن الله قال سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قالت عائشة رضي الله عنها: إني أحسبني من الظالم لنفسه، أو كما قالت رضي الله عنها من الظالم. وطبقة الظالم أقل من طبقة المقتصد، طبقة الظالم هي طبقة عندها سيئات، عندها معاصي، وتقول رضي الله عنها ذلك تواضعا، وإلا عائشة هنيئا لها رضي الله عنها، فإن لها من الفضل والمقام العالي ما لم تبلغه امرأة في هذه الأمة إلا ما كان من نزاع في الفضل بينها وبين خديجة وابنتها فاطمة رضي الله عنها. الطبقة الثالثة عشرة قوم تساوت حسنتهم وسيئتهم، فتقابل أثراهما فتقاوما، فمنعتهم حسنتهم المساوية من دخول النار وسيئتهم المساوية من دخول الجنة، فهؤلاء هم أهل الأعراف، لم يفضل لأحدهم حسنة يستحق بها الرحمة من ربه، ولم يفضل عليه سيئة يستحق بها العذاب. حسنة، سبحان الله، شوف يصل الأمر لإيه، يعني ممكن مجلس من مجالس العلم هذا يقع به التفاضل، ممكن ابتسامة في وجه أخيك يقع بها التفاضل، ممكن نصف جنيه تعطيه صدقة يقع بها التفاضل. تخيل، يعني واحد قد يقول إيه، هل يعقل، يعقل إن واحد يأتي بعد 70 سنة، بعد 80 سنة من أعمال حسنة والسيئة، ودي تاب ودي ما تابش، ودي أصر ودي ما أصرش وكذا، ومرة السلام عليكم، ومرة ألف فلان كذا، يعني معقول يتصور أن قوما يأتون فتستوي الحسنات والسيئات، مع كون الحسنة بعشرة، عشرة يبدأ إلى 700 ضعف إلى كذا، والسيئة بوحيدة، معقول يعني ما فيش حتى حسنة واحدة سيئة واحدة؟ نعم معقول، وقد ذكر الله هذا في القرآن، وذكر الله عن أصحاب الأعراف، فدل هذا أنه يا مغرور لا تستهين بالحسنة، ولا تقول والله الحمد لله الحمد لله، لا لا لا أنا سيئات الحمد لله أقل من حسناتي، وأنا إن شاء الله لن أكون من أهل الأعراف، يعني أنا على الأقل على الأقل على الأقل ضامن إن أنا إن شاء الله من القوم الذين رجحت حسنتهم على سيئتهم. ضامن من الذي ضامن لك؟ ضامن الصحابة ما ضمنوا هذا وهم مبشرون بالجنة، ومع ذلك كانوا في غاية الخوف والوجل. يقول عمر ليتني أنجل لي ولا علي، ويقول أبو بكر ليتني شعر في صدر مؤمن. وأنت ضامن، ضامن ماذا؟ ضامن سيئة تمحو كل هذا، ضامن إلحادا، ضامن ردة، ضامن ماذا؟ هذا الأمن من مكر الله عز وجل، هذا هو الأمن من مكر الله. وهذا العمل الذي قد يطيش بصحائف حسناتك، فكم من إنسان قد يكون على الطاعة اليوم وغدا. العبرة بالخواتيم، والإنسان الحريص هو الحريص دائما على حسناته، ويكون شحيحا بها، بخيلا بها، لا يفرط فيها، ومتى ما قدر على إحداث طاعة فعل. أنا الآن أعد مع نفسي، لماذا لا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ لماذا لا أحول حياتي طعامي وشرب بالنية؟ بالنية أنا أشرب الآن الكندر هذا مثلا، كندر هذا لأقوي صوتي حتى أتمكن من الدعوة في الله عز وجل بالساعات الطوال، فيكون شرب لهذا، شرب لهذا طاعة، شرب لهذا طاعة، واخد بالك؟ شرب الماء، أكل الطعام، النوم، إتيان أحدكم لامرأته، سعيه على أولاده، ذهابي إلى السوق ومجيئه. لماذا أضيع حسناتي؟ لماذا لا أحول كل شيء إلى حسنات؟ يعني يتصور يا أخوانا أن يأتي لحظة، لحظة الإنسان، هناك أناس هم أصحاب الأعراف، ذكر الله عز وجل لهم صورة اسمها صورة الأعراف بأسمائهم، ومن هم؟ الذين استوت حسناتهم وسيئتهم. يا الله، يعني يا أخي صلي حسنة عظيمة جدا، حسنة عظيمة قد تجعل وتثقل ميزان الحسنات لو ما قلتها. ولهذا يومها ينزل الإنسان إن كان محسنا أن يكون قد ازداد إحسانا إذا رأى الرتب على حسب العمل. حتى لو دخلت، حتى لو مالك سيئات، ترى أيضا رتبا وتفاضلا في الجنة على حسب هذه الأعمال الصالحة. فهذه الطبقة تساوت بالضبط، وقد وصف الله أهل هذه الطبقة في سورة الأعراف بعد أن ذكر دخول أهل النار النار وتلاعنهم فيها، ومخاطبة أتباعهم ورؤسائهم وردهم عليها، ثم منادات أهل الجنة أهل النار، إلى أن قال: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها، وهم يسلمون على الجنة، لم يدخلوها يعني الجنة، وهم يطمعون يعني في دخولها. وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قد ربنا اجعلنا مع القوم الظالمين، فهم ينظرون إلى أهل الجنة وينظرون إلى أهل النار. إذا نظروا إلى أهل الجنة إلى أهل النار يوم هم فيه من عذاب قالوا ربنا اجعلنا مع القوم الظالمين، وإذا نظروا إلى أهل الجنة قالوا سلام عليكم وهم لم يدخلوها وهم يطمعون في دخولها. فقال تعالى: وبينهما حجاب، أي بين أهل الجنة والنار حجاب. قيل هو السور الذي ضرب بينهم له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبلي العذاب. باطنه الذي يلي المؤمنين فيه الرحمة والنعيم، وظاهره الذي يلي الكفار من جهته العذاب. والأعراف جمع عرف، وهو المكان المرتفع، وهو سور عال بين الجنة والنار. أصحاب الأعراف العرف، جمع عرف، والعرف هو الايه؟ المكان المرتفع. قيل هو هذا السور الذي يضرب بينهم، وهو سور عال بين الجنة والنار. قيل هذا هو السور الذي يضرب بينهم، وقيل جبال بين الجنة والنار عليها أهل الأعراف. قال حذيفة وعبد الله بن عباس: هم قوم استوت حسناتهم وسيئتهم، فقصرت بهم سيئتهم عن الجنة، وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، فوقفوا هناك حتى يقضي الله فيما شاء، ثم يدخلهم الجنة بفضله، بفضل رحمته. أمال اللي ماله عمل خالص سيدخل إزاي؟ يعني دول قوم لهم أعمال ولهم حسنات، ولما تساوت وقفوا حتى أدركهم الله برحمته، فأدركهم الله برحمته لما كانوا عليه من العمل. أما الذي ليس له عمل كيف يدخل الجنة؟ والله جعل سبب الجنة وسبب دخول الجنة هو العمل. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال سعيد بن جبير يحدث عن ابن مسعود قال: يحاسب الناس يوم القيامة فمن كانت حسنته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن كانت سيئاته أكثر من حسنته بواحدة دخل النار. ثم قرأ: والوزن يومئذ الحق. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ثم قال إن الميزان يخف بمثقال حبة أو يرجح يعني بمثقال حبة. قال ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف فوقفوا على الصراط ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النار ثم نظر فإذا نظروا إلى الجنة نادوا سلام عليكم وإذا صرفوا أبصارهم من أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فأما أصحاب الحسنات فإنهم يعطون نورا يمشون به بين أيديهم وبأيمانهم ويعطى كل عبد يومئذ نورا. طبعا النور هذا يا إخواني هو العمل على قدر عملك, النور على قدر العمل. فإذا أتوا على الصراط سلب الله نور كل منافق ومنافقة. فلما رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا ربنا أتمم لنا نورنا. وأما أصحاب الأعراف فإن النور لم ينزع من أيديهم ومنعتهم سيئاتهم أن يمضوا وبقي في قلوبهم الطمع فإن النور لم ينزع من أيديهم ومنعتهم سيئاتهم أن يمضوا وبقي في قلوبهم الطمع إذ لم ينزع النور من أيديهم يقول الله تعالى لم يدخلوها وهم يطمعون فكان الطمع للنور الذي في أيديهم. ثم أدخلوا الجنة لكن النور اللي في أيديهم ما تجاوز بهم إلى الجنة فوقفوا فليسوا كالمنافقين الذين انطفأت الأنوار ووقعوا في النار. أما هؤلاء لم تنطفأ أنوارهم لكن لم يمضوا لم يكن لهم حسنات عند آخر حسنة وقفوا خلاص انتهى فلهذا صاروا ينظرون. هذا طبعا على هذا القول وكانوا آخر أهل الجنة دخولا يريد آخر أهل الجنة دخولا ممن لم يدخل النار. فهناك آخر أهل الجنة دخولا من أصحاب اللي هم أصحاب الأعراف ولم تمسهم النار لأنه حسناتهم عدلت السيئات فما عندهم ما يوجب دخول النار ولا عندهم ما يوجب دخول الجنة. وفي آخر أهل الجنة دخولا من الخارجين من النار من الخارجين من النار. وقيل هم قوم خرجوا في الغزو بغير إذن آبائهم فقتلوا فأعتقوا من النار. المهم قال والثابت عن الصحابة هو القول الأول وقد روى فيه أثر كثيرة مرفوعة لتكاد تثبت أسنادها وأثر الصحابة ذلك المعتمد. طيب وقد اختلف في تفسير الصحابي هل له حكم مرفوع موقوف على قولين الأول اختيار أبي عبد الله الحاكم والثاني هو الصواب ولن نقول رسول الله ما لم نعلم أنه قال. الثاني والصواب هو إيه التفسير أن له حكم الموقوف. طبعا يقال أيضا فيه تفصيل آخر غير هذا فلا يقال بالإطلاق له حكم المرفوع ولا يقال بإطلاق له حكم الموقوف. فلو حكم المرفوع إن كان مثله لا يقال بالرأس كان مثله ما يقال بالرأس والصحابي ما يكذب ولا يقول شيء ليس عنده شيء فيه مرفوع. نعم ويكون موقوفا إذا قاله باجتهاد وفهمه وليس له حكم ولا يكون حينئذ ليس له حكم الايه الرفع. فيفصل بين ما له حكم الرفع وما ليس له حكم الرفع ولا يقال بإطلاق تفسير الصحابي ليس له حكم الرفع أو له حكم الرفع إنما يفصل فيما قاله. وقوله تعالى وعلى الأعراف رجال صريح فنهم من بني آدم ليسوا من الملائكة يعرفون كلا بسماهم يعني يعرفون الفريقين بسماهم ونادوا أصحاب الجنة السلام عليكم أي نادى أهل الأعراف أهل الجنة بالسلام. وقولوا لم يدخلوهم يطمعون الضميران في الجملتين من أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة بعد وهم يطمعون في دخولها. قال أبو عالية ما جعل الله ذلك الطمع فيهم إلا كرامة يريدها بهم. يا سلام يعني الله الذي جعل فيهم إيه الطمع وذلك كرامة من الله لهم لأنه سيعفو عنهم ويدخلهم الجنة بفضله ورحمته. وقال الحسن الذي جعل الطمع في قلوبهم يوصلهم إلى ما يطمعون الذي جعل الطمع في القلوب يوصلهم إلى ما يطمعون لأن الله كريم جواد. وفي هذا رد على قول من قال إنهم أفاضل المؤمنين علوا على الأعراف يطالعون أحوال الفريقين. لا لأنه قال لم يدخلوها فعاد الصواب إلى تفسير الصحابة وما أعلم الأمة بكتاب الله ومراده منه. الله أكبر. طيب على كل هذا معروف في أصحاب الأعراف وأنهم يدخلون الجنة بعد ذلك إن شاء الله، كما قال سبحانه ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفون بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم ما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وقيل أن أصحاب الأعراف إذا عيروا الكفار وأخبروهم أنهم لم يغن عنهم جمعهم واستكبارهم عيرهم الكفار تخلفهم عن الجنة، ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم يعني في النار، رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. يعني الأول هذا قول أصحاب الأعراف لأصحاب النار ما أغنى عنكم جمعكم، فعيرهم أصحاب من النار وأنتم ما دخلتم الجنة. فقال فتقول لهم الملائكة الذين أقسمتم هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الطبقة، فهؤلاء الطبقات هم أهل الجنة الذين لم تمسهم النار إلى الطبقة الكام؟ من الطبقة الرابعة إلى الطبقة الحادية عشر، هؤلاء اللي تمسهم النار إلى الثانية عشر لم تمسهم النار، سواء بقى هم المقربين من المقتصدين من أصحاب إيه السيئات والمعاصي لكنهم تابوا أو ماتوا وهم مصيرين لهم لكن لهم حسنات أو تساوت حسناتهم وسيئاتهم. المهم كل هذه الطبقات لا تدخل النار. الطبقة الثالثة عشرة طبقة أهل المحنة والبلية، نعوذ بالله وإن كانت آخرتهم إلى عفو وخير لكن نقول نعوذ بالله لأن الإنسان يستعيذ بالله من النار ولو لفحة، وهم قوم مسلمون خفت موازينهم ورجحت سيئاتهم على حسناتهم فغلبتها السيئات. فهذه الطبقة هي التي اختلف فيها أقاويل الناس وكثر فيها خوضهم وتشعبت مذاهبهم وتشتت آراؤهم فطائفة كفرتهم وأوجبت لهم الخلود في النار، وهذا مذهب أكثر الخوارج، بل يكفرون من هو أحسن حالا منهم وهو مرتكب الكبيرة الذي لم يتب منها ولو استغرقتها حسناته. وطائفة أوجبت لهم الخلود في النار ولم تطلق عليهم اسم الكفر بل سموهم منافقين، وهذا المذهب ينسب إلى البكرية أتباع بكر ابن أخت عبد الواحد. وطائفة نزلتهم منزلة بين منزلتي الكفار والمؤمنين فجعلوا أقسام الخلق ثلاثة مؤمنين وكفارا وقسما لا مؤمنين ولا كفارا بل بينهما، وأوجبت لهم الخلود في النار. وهذا هو الرأي الذي عليه أهل الاعتزال هو أحد أصولهم الخمسة التي قواعد مذهبهم وهي التوحيد. ما التوحيد عند المعتزلة؟ شوف سبحان الله، يعني لا تأخذ بالشعارات، فبعض الناس يقول أنا مذهبي التوحيد، أنا مذهبي العزك، أنا مذهبي المنزلة بين المنزلتين، هذه أسماء وأوصاف قد تغري. فهل هو التوحيد الذي عندهم هو عند أهل السنة والجماعة؟ الحلول والاتحاد عندهم توحيد، والصوفية عندهم توحيد، وجماعة التبليغ عندهم توحيد، والمعتزلة عندهم التوحيد، وأهل السنة عندهم توحيد. ما التوحيد؟ فإذا قال لك قائل أنا على التوحيد أنا على السنة قل لهم السنة، كما قال ابن عبد الوهاب ويناقشهم في كشف الشبهات نحن لم نشرك عرف لنا الشرك بالله، ما هو الشرك بالله؟ طيب فأنت تقول أنا من أهل السنة، الأشاعرة يقولون نحن أهل السنة، نقول لهم وما السنة؟ السنة هي الإرجاء في الإيمان، السنة هي الجبر في أفعال العباد، السنة هي تحريف الصفات وإنكارها، السنة ماذا؟ أخبرونا ما السنة. عندنا توحيد يقول الإخوان عندنا توحيد، ويقول الحزبيون عندنا توحيد، توحيد ماذا؟ توحيد حكمية أم توحيد ربوبية وألوية وأسماء وصفات كما هو أهل مذهب أهل السنة والجماعة؟ نعم التوحيد. طيب ما التوحيد عندهم؟ الذي مضمونه جحد صفات الخالق ونعوت كماله والتعطيل المحض. يبقى التوحيد يساوي يا أخواني يساوي تعطيل الصفات وإثبات الأسماء، ده التوحيد. طيب اثنين العدل. طب ما العدل عندهم؟ الذي مضمونه نفي عموم قدرة الله وأنه لا قدرة له على أفعال الحيوانات بل هي خارجة عن ملكه وخلقه وقدرته، وأنه يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد، وأنه لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا ولا يجعل المصلي مصليا والذاكر ذاكرا والطائفة طائفا، تعالى الله عن إفكهم وشركهم علوا كبيرا. يقولون بأن العباد هم الفاعلون لأفعاله، الله ما خلق شرا ولا خلق معاصي ولا قدرها، لأنه لو قدرها وخلقها كيف يحاسب الخلق عليها؟ فصار العدل عندهم ظلما، هذا العدل الذي يصفونه هو ظلم، ظلم لأنهم نفوا عن الله عز وجل إرادته ومشيئته، وجعلوا المعاصي بإرادة إبليس والطاعات بإرادة المطيع، فالمعاصي أرادها إبليس والله ما أراد معاصي، فغلبت إرادة إبليس إرادة الله سبحانه وتعالى. يبقى العدل عندهم يساوي يا أخواني يساوي نفي إرادة الله سبحانه وتعالى للمعاصي ومشيئة الله للمعاصي، نفي عموم المشيئة والإرادة. طيب والمنزلة بين المنزلتين التي مضمونها إجاب الخلود في النار للمسلم المبالغ في طاعة ربه الذي أثنى عمره في عبادته وطاعته، إجاب الخلود في النار للمسلم المبالغ في طاعته، لكن متى مصرا على كبيرة واحدة؟ تعالى الله عما نسبوه إليه من ذلك وجل عن هذا الإفتراء، لأنه إذا مات على الإصرار دخل النار وخلد فيها، بل يجب على الله هذا، بل يجب هذا على الله سبحانه وتعالى. يبقى ما المنزلة بين المنزلتين هي أن المسلم في الدنيا يكون في منزلة بين منزلتين من جهة الوصف، فلا هو المؤمن ولا هو الكافر، لا هو المؤمن نظرا لمعاصيه ولا هو الكافر نظرا لما عنده من الإيمان. أما إذا كان في الآخرة ومات على تلك المعاصي مصرا فإنه يخلد في النار، يخلد في النار كالكافرين تماما. هذا بالنسبة للمنزلة بين منزلتين. والأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي مضمونه الخروج على إمة الجور بالسيف وخلع اليد من طاعتهم ومفارقة جماعة مسلمين، يسمونه ماذا؟ الأمر المعروف والنهي عن المنكر. مثل مين؟ مثل هؤلاء الحزبيين، سموا الخروج على السلاطين ماذا؟ سموه أمر معروف ونهي عن منكر. نقول تماما أنتم أخذتم الرابع الأصل الرابع عند المعتزلة وقصصتموه وجعلتموه شعارا لكم. أهل السنة قالوا ولا نرى الخروج على متنا وولاة أمورنا وإن جاروا، وأنتم قلتم نخرج على أئمتنا وولاة أمورنا إن جاروا أمرا بالمعروف ونهي عن المنكر. فمنهجكم منهج من؟ المعتزلة. والأصل الخامس النبوة، مع أنهم لم يوفوها حقها بل هضموها غاية الهضم من وجوه كثيرة ليس هذا موضعها. والمقصود أن مذهبهم تخليل هذه الطبقة في النار، وإن لم يسموهم كفارا. فوافقوا الخوارج في الحكم اللي هو الخروج في النار وخالفوهم في الإثم. ولهذا يقول عثيمين الخوارج أفضل منهم من جهة العقل، لأنهم جعل لهم مرتبة، جعل لهم منزلة معينة، كفار. أما هؤلاء لا، لا جعلهم كفارا ولا جعلهم ماذا؟ ولا جعلهم مؤمنين. ولهذا تسمى هذه المسألة من مسائل الأسماء والأحكام، مسائل الأسماء والأحكام. نعم. فهذه ثلاث فرق. طبعا من هضم هذه المسألة كان على منهج أهل السنة في الأسماء والأحكام. بعضهم يقول لك ان هشام البيري ايه ما ما ما ما عنده يعني الرد عليه او كذا، هو ما من ضمن المسائل يعني بياخذها ان هو لم يضبط مسائل الاسماء والاحكام، ما ادري اسماء من واحكام من. فان اهل السنه معروفون، اهل السنه والجماعه معروفون في هذه المساله، مسائل الأحكام تتعلق بمرتكب الكبيرة. مرتكب الكبيرة عند أهل السنة ناقص الإيمان، عند الخوارج كافر، عند المعتزلة منزلة بين المنزلتين، عند المرجئة كامل الإيمان. بس قال الأسماء والأحكام مش محتاجة مذاكرة. إيه بقى أسماء وأحكام؟ أقول لك بقى أنا لعبة الأسماء والأحكام دي، لعبة الأسماء والأحكام، أسماءهم هم، أحكامهم هم، فإن خالفتهم في حكمهم قالوا أنت عندك خالص، أنت مرجئ أو أنت خارجي أو أنت كذا، فأنت تطبق مسائل الأسماء والأحكام عندهم. أما عند أهل السنة والجماعة لا، إنما عندهم يتهمونك بهذا. فإذا لم تقل بأن الواقع في الشرك هذا أنه مشرك خارج من الإيمان ويكون كافرا بمجرد وقوعه وإن كان جاهلا، يبقى أنت مرجئ. يبقى أنت هشام عبيلة بتسمي هذا الجاهل الذي يأتي بهذا الشرك تسميه إيه؟ تسميه مسلما، تسميه مسلما، تقول هذا لا يخرج من ملة الإسلام، هذا لم يخرج من ملة الإسلام حتى تقام عليه الحجة. وعندهم أنه يخرج من ملة الإسلام ولم تقم عليه الحجة، بمجرد يفعل شيء من هذا خرج من ملة الإسلام. نقول ماذا، من الذي عنده خلط في هذه المسألة؟ الذي وافق الكتاب والسنة وكلام الأئمة، ولا الذي ليس عنده دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من كلام الأئمة المتقدمين المعتبرين؟ فإن الله عز وجل من على هذه الأمة أن غفر لها هذا. نعم، فهذه ثلاث فرق توجب لهذه الطبقة الخلود في النار. والمرجع على اختلاف رأيهم قالوا لا يدرى ما يفعل الله بهم، فيجوز أن يعذبهم كلهم أو أن يعفو عنهم كلهم، وأن يعذب بعضهم ويعفو عن بعضهم، غير أنهم لا يخلد أحدهم من أحد منهم في النار. فجوزوا أن يلحق بعضهم بمن ترجحت حسناته على سيئاته، بل جوزوا أن يرفع عليه من الدرجة، فهم موكلون عندهم إلى محض المشيئة. لا يدرى ما يفعل الله بهم، بل يرجى أمرهم إلى الله وحكمه. وهذا قول كثير من المتكلمين والفقهاء والصوفية وغيرهم، فهذه الأقوال التي يعرفونها أو يعرفها أكثر الناس، ولا يحكي أهل الكلام غيرها. وقول الصحابة، يبقى قول المرجئة على اختلاف رأيهم لا يدرى ما يفعل الله عز وجل بهم. وقول الصحابة والتابعين وأئمة الحديث لا يعرفونه ولا يحكونه، وهو الذي ذكرناه عن ابن عباس وحذيفة وابن مسعود، أن من ترجحت سيئته بواحدة دخل النار، وهؤلاء هم القسم الذين جاءت فيهم الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم يدخلون النار فيكونون فيها على مقدار أعمالهم، فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ويلبثون فيها على قدر أعمالهم، ثم يخرجون منها فيلبثون على أنهار الجنة، فيفيض عليهم أهل الجنة من الماء حتى تنبت أجسادهم، ثم يدخلون الجنة، وهم الطبقة الذين يخرجون من النار بشفاعة الشافعين. طبعا المعتزلة والخارج ينكرون الشفاعة، وهم الذين يأمر الله تعالى سيد الشفعاء مرارا أن يخرجهم من النار بما معهم من الإيمان، فيحد لي حدا فيخرجهم من النار. طيب، وأخبار النبي أنهم يكونون في النار على قدر أعمالهم، مع قوله جزاء بما كانوا يعملون، وهل تجزون إلا بما كنتم تعملون، وقوله وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، وأضعف ذلك من نصوص القرآن والسنة يدل على ما قاله أفضل الأمة. هو بيتكلم عن الطبقة التي ستدخل النار، مش حتما. لاحظ الطبقات والفرق بينها، دي طبقة من يدخل النار، ملناش دعوة بقى، هم هؤلاء الذين شاء الله أن يعذبوا، وهؤلاء الذين يدخلون النار وشاء الله أن يعذبوا هم من زادت سيئاتهم على حسناته، لهم كفار ومنافقون، ولهم تساوت الحسنات مع السيئات، ولهم غلبت حسناتهم على سيئاته. قوم اجتمع فيهم أمران، الأمر الأول أن رجع حسنتهم على حسنتهم. الأمر الثاني أن الله شاء سبحانه وتعالى أن يدخلهم النار. نعم العقل العقل على حسب هو من أصولهم تحسين التقوية، لكن قد يقال هذه مسألة متفرعة، يعني تحسين التقوية متفرعة على يعني لا إشكال فيها. فهذه طبقة إيه؟ الطبقة المعروفة. يقول ابن القيم يقول ولولا أن المقصود ذكر الطبقات لذكرنا ما لهذه المذاهب وما عليها، ليبقى مذهب المرجاء ومذهب الخارج، وبينا تناقض أهلها وما وافقوا فيه الحق وما خالفوه بالعلم والعدل لا بالجهل والظلم، فإن كل طائفة منها معها حق وباطل، فالواجب موافقتهم فيما قالوا من الحق، لأن كما قلنا الحق مقبول أيا كان قائله، ورد ما قالوا من الباطل. ومن فتح الله له بهذه الطريق فقد فتح له من العلم والدين كل باب، ويسر عليه فيهما الأسباب، والله المستعان. أن تعرف الحق وأن تعرف من خالف الحق، هذا يا أخواني ليس شيئا هينا. شوف أنت الآن ما شاء الله لما تأتي إلى المسائل التسعة التي تعتبر يعني أصول أهل السنة في الغالب، تأتي أنت في كل مسألة سهلة جدا جدا. الإيمان بالله سبحانه وتعالى ربا، توحيد الربوبية تثبت أفعال الله لعباد، ألوهية تثبت صرف العباد أفعالهم لله عز وجل وإفراده بالألوهية، وأسماء وصفات تتوقف على النص في ذلك فتثبت الله اسما وصفة ما وصفه الناس، خلاص خلصنا واحد. والملائكة عباد مكرمون خلقوا من نور لهم وظائف وأعمال وهم في السماء، وهم لهم عقول ويعبدون الله سبحانه وتعالى كما أمرهم. طيب الرسل فنؤمن بجميع الرسل الذين ورد ذكرهم في القرآن وما لم يرد إيمانا مجملا، ونقولهم صادقون مصدقون، ومن كفر برسول كفر بجميع الرسل، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولا طريق إلى الله إلا من طريقه. طيب ولا تقدم وليا على رسول، لا تقدم وليا على رسول، ولا تقدم منزلة فوق منزلة النبوة وتقول ختمت النبوة فتبرأ ممن يناقض الرسالة، سواء بتقديم الأولياء على الأنبياء، سواء بتقديم العقل على الوحي والنقل، وهكذا. وتؤمن بالكتب التي سماها الله لك على التفصيل والتي لم يسمها لك على الإجمال، وتتبرأ ممن طعن في القرآن بالتحريف، تحريف المعاني، وتتبرأ ممن أيضا قال بأن القرآن مخلوق، كلام الله كلام مخلوق ولم يتكلم له سبحانه وتعالى به حقيقة، تؤمن بهذا، وأن القرآن أكمل هذه الكتب أخبارا وأحكاما، وأن من كذب بأي كتاب أنزله الله وذكره كان كمن كذب بالقرآن، لأن القرآن قد ذكره وأشار إليه. وأيضا تؤمن بالبعث وما ترتب عليه من بعث ومشهور وجنة ونار وكل هذه الأحوال، تؤمن بها، ولا تقول كما تقول المعتزلة الميزان عبارة عن العدل كناية عن العدل وهكذا، وتقول بأن الناس في الآخرة على حسب ما بيانه الله في كتابه وبيانه النبي في سنته، فالكافر هذا يخلد في النار أيا كان الكفر، بقى كفر نفاق، كفر إعراض، كفر استكبار، كفر إباء وتكذيب، كفر جحود، أيا كان. وتؤمن بأن قوما سيدخلون النار من المؤمنين يعذبون على قدر ذنوبهم ثم يخرجون، وتؤمن بأن أناسا في الجنة هؤلاء الذين وصفهم ابن القيم في الطبقات، المقرب والمختصر والظالم نفسه الذي رجحت حسناته على سيئاته، ومن شاء الله عز وجل له دخول الجنة وإن كان صاحب سيئة. تؤمن بالقدر بمراتبه، العلم والكتابة والخلق والمشيئة، وترد على القدرية نفات عموم المشيئة، وترد على الجبرية الذين يقولون أيضا لا مشيئة للعبد بل المشيئة كلها لله سبحانه وتعالى، وتقول لله مشيئة والعبد مشيئة ومشيئة العبد تبع لمشيئة الله سبحانه وتعالى، تتبرأ من القدرية والجبرية. وتؤمن بأن الصحابة هم أفضل هذه الأمة، أنبلها علما وأعمقها علما وأبرها قلوبا وأصدقها حديثا، فهم أعلى الأمة جهادا وعلما وعملا ونفقة وكل شيء من هذه الخصال الطيبة، وأن من سبهم وطعن فيهم فإنه يتهم على الإسلام والحق بهم أئمة الهدى الذين مضوا على سبيلهم. أيضا في الإمامة هذا الأمر الثامن، تؤمن بأن ولي الأمر إما أن يكون كافرا أو مسلما، إن كان كافرا فلا ولاية له ويخرج عليه مع القدرة، طيب، وإن كان مسلما فهذا له السمع والطاعة طالما له الإسلام، ولو كان ظالما ولو كان فاجرا ولو كان عربيدا، حكم بغير ما أنزل الله، حكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، فإنك تؤمن طالما أنه لم يحكم بغير ما أنزل الله على وجه يكفر به فإنك تعتقد إمامته وكذا. وتؤمن أيضا أخيرا بأن المسلك الذي ينبغي أن يهتدى هو مسلك الصحابة وأئمة الهدى ومصابيح الدجى، ومن خالفهم فهم أهل الأهواء من الفرق الضالة التي أخبر عنها النبي واستطرق مات على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. ففي الأمر الأول وهو الإيمان بالله تبرأت من طريقة من طريقة الحلولية والاتحادية الذين جعل الله في خلقه، وتبرأت من طريقة الصوفية الذين صرفوا العبادة لغير الله. في الأسماء والصفات تبرأت من طريقة المعطلة والممثلة. في الإيمان بالملائكة تبرأت من طريقة الفلاسفة وغيرها الذين يجحدون هذا أو يجعلون الملائكة أشباحا. وفي الرسل تبرأت ممن طعن فيهم أيضا وخرج عليهم من غلاة الصوفية أو غيره، ممن قال لقد وقف الأنبياء إيه؟ لقد خاض الأولياء بحرا وقف الأنبياء على ساحله، هم خاضوا لكن الأنبياء وقفوا، يعني عندهم من هذه أعلى من هذه. وأيضا في الكتب تتبرأ أيضا من طريقة من أنكر هذه الكتب ولم يعمل بما فيها، وطريقة أيضا الذين حرفوا التوراة والإنجيل والذين حرفوا في القرآن معانيه، وإنما تؤمن بهذه الكتب بين من عند الله سبحانه وتعالى إنزالا، أما العمل والتشريع وكذا فهو للقرآن. وفي البعث تتبرأ من كل طريقة خالفت، ممن أنكر البعث والميعاد أو ممن قال فيه بالتأويل أو ممن حكم على المؤمنين في الآخرة بأنهم مخلدون إذا كانوا أصحاب عصاة معاصي. وفي القدر تتبرأ من طريقتين، من القدرية والجبرية. وفي الصحابة تتبرأ من الخوارج الذين كفروا الصحابة إلى نفر قليلا، وتتبرأ أيضا من الروافض الذين ألهوا آل البيت وكفروا سائر الصحابة. وفي الإمامة تتبرأ من طريقة الخوارج ومن طريقة المعتزلة. وفي التعامل مع أهل الأهواء والحكم عليهم فإنك تتبرأ من 72 فرقة، عرفت الحق بدليله، عرفت الباطل بدليله، عرفت كيف تمشي وكيف تسير. فلو طرأت لك مسألة من هذه المسائل فالجواب عندك سهل ميسور. فإن قال لك قال اسم هذا أو صفة هذا قل ما الدليل، وإن قال لك قائل كيف يقدر الله سبحانه وتعالى المعاصي ثم يحاسب العباد، نقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وإن الله ما رتب هذا إلا لسابق علمه. إن قال لك قائل الإيمان من هو الرجل المؤمن وما صفته وما هو الكافر وصفته، قلت فيها ما قال أهل السنة، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأن الإيمان شعب إذا نقصت شعبة فلا يكفر الإنسان بها، لكن إن ترك العمل فقد ترك ركن الإيمان كما إذا ترك القول، والتبرأ من الطريقتين. إن كان عندك في الخروج على السلاطين فأنت القائل بأننا نخرج إلا مع الكفر البواحي وعندنا فيه من الله برهة. أي مسألة يطرحونها لك من هذه المسائل فعندك جوابها المدلل والمجمع عليه والمتفق عليه، حتى المسائل التي قد تبدو فرعية عند الناس أنت أيضا تمشي بالمتفق عليه، زي مسألة الصبح اليوم احنا بنرد على رضواني الذي يقول بأن أسماء الله عز وجل هذه محصورة في 99 لكن جعلها 99 مخيدة و99 ايه مطلقة، بغض النظر حتى عن المقيد والمضاف أقصد، وبغض النظر عن المفرد والمضاف هذا، بغض النظر عن ذا فإن حصر الأسماء أصلا حصر الأسماء في 99 ليس عليها للسنة والجماعة. نقل النووي قال واتفق العلماء على أن هذا الحديث إن ليس 99 أسما لا يدل هذا على الحصر، وإنما على حث النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن تتعلم أسماء الله وأن تحصي من أسماء الله عز وجل ما تقدر، فمن أحصى من أسماء الله 99 دخل الجنة. ده هذا فقط في نقطة ماذا؟ في نقطة الحصر في 99، هذه في نقطة الحصر في 99. ولم يقل بهذا إلا ابن حزم فيما نعلم. أما أهل السنة ليسوا على هذا، ولهذا نقل النووي الاتفاق. طيب، أما 99 و99 فهذا ما قبل ابن حزم ولا داود ولا أي واحد في الأمة قال هذا القول أبدا. واللي عنده واحد يا أخواني يكون قال هذا القول في الأمة فليخبرنا به، إذا كان أسماء الله 99 و99 يخبرنا بهذا العدد الذي قاله الرضواني خالف به أمة إيه؟ أمة الإسلام. واعتبر هذا من إعجاز الكمبيوتر، من إعجازه أن أخرج الكمبيوتر 99 و99، ولولا الكمبيوتر ما خرج هذا العدد. فالأمة على مدار 14 قرن وهي محرومة من الكمبيوتر رضي الله عنه، ولم تتلقى العلم عنه رضي الله عنه، ولم تشرف الأمة بفني الركب عند الكمبيوتر وتمقيق العينين عند الكمبيوتر وكذا، لم تشرف غاب عنها الحق. فلما أوحى الله عز وجل بهذا الكمبيوتر إلى الرضواني اكتشف أن أسماء الله على قسمين. الكمبيوتر طلع له نتيجة في النهاية، إيه النتيجة في الكمبيوتر هذا في النهاية؟ إني لقينا أسماء 99 في ركن، ولقينا أسماء 99 في إيه؟ في ركن. فقلنا سبحان من خلق هذا الكمبيوتر، وسبحان من هدى الناس تلك الهداية العظيمة التي ضل عنها الأولون، فما أحصوا من أسماء الله 198 اسما أحصاها الرضواني. وبناء عليه هلم يا أمة الإسلام سموا أبناءكم بتلك الأسماء التي لم تسبق، هلم يا أمة الإسلام سموا مساجدكم بهذه الأسماء التي لم تسبق في الأمة. فإنك تبتعد عن حتى في هذه المسألة اتفق العلماء، فما عندك ما عندك حاجة اسمها اختلف العلماء، اتفق عذر بالجهل أصلا غير داخل في المؤاخذة، الجهل هذا لا يدخل في المؤاخذة، فضل أن نقول يؤاخذ به أو لا يؤاخذ، ما يدخل في المؤاخذة، جاهل ناسي بمعنى الذهول، جاهل بمعنى عدم المعرفة، هذا لا يدخل أصلا. إنما الجهل بمعنى فعل المعصية ولكن يجهل قدر الله فلهذا عصى، والنسيان بمعنى الترك هذا يدخل في التكليف. أما النسيان بمعنى الذهول، نسي الإنسان يفعل شيء، نسي رفع القلم عن هذا، والذي لا يعلم الشيء لا يدري ناس ما صلاتهم ولا صيامهم ولا زكاة، يحسبون يوما على صلاة وصوم وزكاة أبدا، إنما هي كلمة واحدة قالوها لا إله إلا الله، ولن يحاسبوا إلا على هذه الكلمة. هل تنجيهم يا حذيفة؟ قال تنجيهم. الناس تركوا أركان الإسلام ليه يا أخوان؟ تركوها جهلا ولا تركوها ماذا؟ تركوها جهلا، ولم يؤخذهم الله لأنهم تركوها جهلا، ما عرفوها، لهذا لم يؤخذهم الله عز وجل على ذلك. فنقول من جهل الشيء لا يدخل أصلا في حيز التكليف، في حيز المؤاخذة ما يدخل أصلا، إنما تجيب الجاهل وتحسبه هذا تكليفهم بغير مقدور. يعني أنا الآن ما عرفش أنا ونفس تحرك طلب الهدى ما أعرف وتحاسبنا على هذا؟ من الذي قال ذلك من العلماء؟ لا الكتاب ولا السنة. فأنت بكلها قضية حكمية الاتفاق على ذلك، إيمان إجمع على ذلك، كلها عملة يا إخواني، عملة إيه؟ عملة، والحمد لله. ولهذا ليس على رأسك إيه؟ بطحة تحسس عليها، ما عندك بطحة تحسس عليها أي مسألة، عز إجماع، ها خروج إجماع، سميته عز برضو في وراك الإجماع برضو. لما يعني حاولت في إيه يعني تدي له وش لميع طلع العز مجمع عليه، انت فكرت بقى ما تطلع خروج الى العز سميناه بغير اسمها شراب روحي، ما تعرفش ان في نص بيقول من الشراب الروحي برضه محرم مجمع عليه، لكن هو ما قرأش، هو مش واخد باله، فكر هو لما قال شراب روحي يعني خلاص، لا، لما قال عز يبقى خلاص نجانا الله من هذا، ليس خروج بل عز. أجمع أهل السنة والجماعة على أنه لا ينعزل بهذا. فإذا هذه بضاعة طيبة، طالما أن دي مسائل المنهج، ما مسائل المنهج متفق على مجمع عليه. لكن ناتي بمسائل بقى انت بتفتي بالطلاق ثلاثا ثلاثا ولا واحده، دي مسائل للاجتهاد فيها ايه، للاجتهاد فيها نظر. انما انت تتكلم رضوان في الاسماء والصفات، يبقى لابد يكون هذا من منطلق منهج اهل السنه والجماعه، ترفع فهمك لاهل السنه والجماعه. قل ما شئتها، ولكن قل وهذا مذهب اهل السنه والجماعه، قال فلان وقال علان. لكن تيجي انت تقول كمبيوتر، هذا الكمبيوتر كان فين عند اهل السنه والجماعه الكمبيوتر هذا؟ لكن انت تقول اهل السنه والجماعه قالوا ذكر ابن ذكر احمد ذكر مالك ذكر الشافعي ان ليه 99 اسما، ان هذه الاسماء 99 كذا و99 كذا، وان اسم الله لا يدخل في العد وان كان من اسماء الله الحسنى، وان هذه الاسماء كذا وكذا. ولهذا قال النبي 100 الى واحده، ف100 الى واحده دي بخلاف ال99. لكن لما تقرا رضوان في اي كتاب هيقول لك ده من باب التاكيد حتى لا تتوهم خلاف ال99 100 الى واحده. من احصى، من احصى بالعدد دخل الجنه، خد بالك. انما اسئله بقى هي مش محصورة ومحصورة، مش محصورة عند الله ومحصورة فيما تعرف الله عز وجل به العباد. أنا أقول هذا الكلام في مثل يعني هذه أو في هذا المسجد ومثل هذه المنطقة، وأنتم كلكم منكم سمعتم هذا الرجل. لو أنا نسبت إليه ما لم يقل أحد رجعنا يا إخوان، لأن هذا الذي قرأته له وعرفته له. لو في أحد شيء من هذا هو لا يقول به رجعني بارك الله فيك، وأنا رجع عنه، واخد بالك. فيقول الحصر ده بالنسبة لمين؟ لما تعرف الله به لعباد. أما عند الله لا، أو استأصلت به في علم الغيب عندك. من ماشي، من الذي قال بهذا؟ هذا واحد، 100 إلى واحدا غير 99. طيب من الذي قال بهذا؟ طيب هي محصورة في هذا، من الذي قال بهذا؟ من الذي قال بهذا؟ طب العدد 99 و99، طب من الذي قال بهذا؟ من الذي قال بهذا؟ لان انا رجل، دي قضيه منهج، يبقى سبقني السلف فيها، يبقى لابد ان يكون السلف قد سبقوني فيها. يبقى في اي قضيه مش مشكله بقى، انت ما تكون على منهج هيقعدوك مع جماعه بتوع عدم الاعتبار بالجهل، هيقعدوك مع جماعه بتوع شرط الكمال وشرط الصحه اللي ما سمعناش عنه الا في هذا العصر، إن في هذا الوقت مع ألسنة السلفيين الذين روجوا لهذه المسألة، ولم يكن ينطق بهذه إلا أشعري معروف. أشعري الأعمال الصالحة كلها عندنا شرط كمال، ما كان ينطق بها إلا أشعري، لكنها صارت منطق مين؟ منطق السلفيين. واحد بيسأل الرفلان لسه من أسبوع، فبيقول له بالنسبة لشرط الكمال، أنت قلت إن فرقة خامسة من فرق الجهل بتقول شرط الكمال وكذا وكذا وكذا، طيب أنت إيه رأيك في كذا؟ قال لا، أنا أقصد بشرط الكمال الرد على من يرى أن أعمال القلوب وأعمال الجوارح الاثنين شرط كمال، إنما أعمال الجوارح كان شرط كمال. لا، ده كلام لأهل السنة، ده كلام لأهل السنة. إنما أنا أقصد اللي بيعتبر عمل القلب ده شرط كمال. فالشاهد أنا إن جلست مع أي طائفة والحمد لله عندك إيه؟ عندك إجماعاتك، عندك أصولك، عندك اتفاقاتك، ما عندك أصلا شيء تقول من أصول أهل السنة والجماعة وتنافع عنه وفي خلاف. لأن لو ما في خلاف يبقى قولان لأهل العلم عادي، ودي بتكون في ممكن تكون في مفردة من مفردات أصول أو كذا يعني. ولهذا لو مسألة مثلا الحصر في 99 أو عدمها وابن حزم يقول كذا، يعني دي أهون من مسألة بقى أنك أنت تأتي ب 99 و99. نعم. كويس، أنت ذكرتني بحاجة. أخونا بيقول شبهة كويسة، هو كنت هقولها بس أنا إيه؟ هو لأن ده قاله مؤخراً. الله أعلم بقى وصلوا كان ما وصلوش، المهم يعني بعد أحد الإخوة بيكلمه في اللي احنا بنقوله له بيعرض عليه، فبقول يا عم أنا هاتولي اسم أنا جبته ما لهوش إيه دليل. دي مسألة يا إخوان، هي مسألتنا؟ لا. ليه؟ لأن مسألة الاسم عليه دليل أو ما عليهوش دليل ما لهوش دعوة بالقواعد، احنا بنتكلم عن قواعد. لكن أن الاسم لابد أن يدل عليه دليل مش مختلفين فيه، مش مختلفين فيها. احنا بقى نقول الاسم اللي بيدل عليه الدليل اي اسم يدل عليه الدليل، يبقوا 99 يبقوا 105 يبقوا 110 يبقوا 120، لكن هو بيقول الاسم اللي عليه الدليل لازم يكون 99 و99. احنا بقى بنقول انت وضعت القاعدة في هذا، وضعت القاعدة في هذا اللي هي العدد ان يكون كذا وكذا. القاعدة دي زي ما انت بتقول ان الاسماء توقيفية ولابد ان يكون عليها نص، نريد هذه القاعدة ان تكون توقيفية وعليها النص. هتقول المائة الى واحد والتسعة وتسعون، قول فهم مين ده؟ المائة واحد هي 99، فهم مين؟ خلاص خلاص. هو بقى على عده انا ادخل له لفظ الجلالة الله بقى من الاسماء الحسنى، ايه كده اختلف العدد، زاد عن 99، كده ضرب الكمبيوتر، هنج الكمبيوتر، لان طلع ازيد من 99، ما عادش فيه اعجاز، طلع 100 وطلع 99، ما طلعش 100 الا واحد. لهذا كان هو لابد من حذف الايه؟ لفظ الجلاله من من العد، وان كان هو بيقول هو من الاسماء بس من العد عشان يمشي العدد. طب احنا دلوقتي عندنا نقول له اهل السنه كانوا يعدون الله ولا لم يعدون؟ فاحنا بننظر هنا الى القواعد، تنظر هنا الى القواعد. تم الخوارج بمنهجهم هذا بيصلون معك الى تعظيم الذنب، تم انت بتعظم الذنب، لكن هم يعظمون الذنب باي قاعده وانت تعظم الذنب باي قاعده. المرجئه يعظمون الرجاء، تم انت بتعظم الرجاء، فما تقولش ايه بقى انا هات لي نصوص ترد تعظيم الرجاء، هات لي نصوص ترد تعظيم الله. لا ده انا بجيب لك نصوص ترد لك ان بموجب تعظيم الذنب خلدت في النار، وده بموجب تعظيم الذنب، بموجب تعظيم الظن قلت مؤمن كامل الايمان. يبقى انت يلزمك امران يا دكتور، الامر الاول ان تصيب الطريق، والثاني ان تصيب النتيجه. فانت متفق معايا في صوره النتيجه اللي هي ايه؟ اللي هي ان الاسم يكون عليه دليل، صح؟ خلاص احنا بقى نقعد نجيب الاسم ده عليه دليل ومع دليل، دي مش مشكله، الامر في ذلك واسع. انا ممكن عندي زي ما هو مثلا قال ايه، يعني شوف مما يدل على انه العدد ده ممكن يتفشكل معاه، ان هو مساله ان هو الله لو دخلناها صح العدد. طيب ايه كمان؟ بيعتبر الحديث الحسن لا يثبت به الاسم. انا عندي الحديث الحسن يثبت به الاسم، انا هجيب اسماء بان احاديث حسنه، يبقى العدد اختلف ولا لا؟ مين اللي قال له ان الحديث الحسن لا يعمل به في الاسم؟ شفت القاعده الخطيره؟ ما انت عديت، انت برمجت نفسك على كده. مين اللي قال ان الحديث الحسن ليس دليلا وهو من اقسام المقبول؟ بيعمل فيه ايه؟ يبقى انت ما قراتلوش، يبقى انت ما قراتلوش، هو بس عد كلمه حسن في حاجه معينه، لكن هو نفسه يبقى انت ما قراتلوش. انت يبقى ما خلفناش كلامنا، احنا بنتكلم على الاسماء، ما لناش دعوه بالصفات. طيب قول لي بقى، قول لي انت الحوار بتاع الاسم للشيخ العباد. انت اللي ذهبت، احمد ابن طه ذهب الى الشيخ العباد عالم بالمدينه، قال له هل الحديث الحسن لا يعمل به في اثبات الاسم؟ تمام. فسكت الشيخ العباد، لأن أول مرة في تاريخ الشيخ العباد تأتي هذه القاعدة إن الاسم الحسن هناخد به الصفة وما ناخدش به الاسم. فالرجل عايز يفهم، العالم عايز يفهم، قال له مثل، ما هو يمكن ما أرد كده حاجة، يمكن أنا جاهل بالمسألة دي، قال له مثل. فكان من أخينا أحمد أن سكت، بدل من يمثل سكت، صمت صمت، ما عنده شيء. ليه؟ لأن هذا لما ما علمه القاعدة بالمثال، هو حطها له كده، أحمد تعلمها منه كده إن الاسم الحسن كذا، فهو بيسأل عما تعلمها. مثل، فاجئوا الشيخ بقى بمثل دي، فاجئوا الشيخ بمثل دي. فلما قال له مثل أسقط في يده، عاد أحمد فلما رجع إلى صاحب القاعدة رضواني وقفت ما بنفس السؤال، قال له مثل، فقال الرضوان لأحمد ليس لها مثال. عرفتم القصة؟ حواره تمام واقعي، ليس لها مثال، ليس لها مثال، كيف تكون قاعدة معتبرة في العدل؟ عندنا طلاب العدوي وما شاء الله يشهدون، وطلاب هذا رضوان يشهدون، وطلاب حسن يشهدون، وطلاب رسلان يشهدون، وطلاب هؤلاء يشهدون. سبحان الله، لماذا لا نجتمع الحق؟ أنا بقى أقول مثلا في في في هذه القاعدة، تقول مثلا أنت تقول يا هشام يا بيلي إن هذه الأسماء غير محصورة، ها ما تقوليش بقى مثل، قول لي من الذي قال بهذا؟ أو ما أقول لك إنه يقول اتفق العلماء، وافتح كل كتب أهل السنة، مش أقول لك بقى ابن عثيمين، ابن عثيمين ده يعني في الآخر، ابن عثيمين تقبله لما وافق المتقدمين، ابن عثيمين ده تقبله لما يوافق المتقدمين، لأن في بعض الناس يفرح مش بابن عثيمين ده، لو لا ابن عثيمين ده يعني لا كنز ثمين، لو لا حتى ابن عثيمين كذا لا لا كنز ثمين، احنا نقول ابن عثيمين تتمت حلقة أئمة الهدى ومصابيح الدجى من أول إلى آخر، خلاص؟ طيب يبقى أقول نتفق العلماء. هتقول عذر بجهل وكذا، هنقول لك الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، واخد بالك؟ كما نقل على هذا شيخ الإسلام رحمه الله كل نقولات عن سلف الأمة، وإنما ما فرق بين أصول يكفر بها وفروع يعذر بهذا إلا معتزلة، إلا مبتدعة، إلى أهل أهواء، خروج عز. من اللي سبقك؟ أنا أقول ملك سعود، أنا رجل سلفي أقول في أصل أصول السنة والجماعة أعرضه بفعل كذا؟ لا، أنا أقول أجمع أهل السنة والجماعة على أن السلطان لا يلعزم بفصل. يعني إيه بفصل؟ يعني غير مكفر، خلاص؟ حكمني لهذا، أنا عندي إجماع، أنت عندك ماذا؟ ها؟ وانتبهوا، خلي بالكم احنا بيصطادوكم، يقول لك ايه هو الراجل اللي بيتكلم في ايه، مش احنا بنتكلم في مساله علميه، واحنا مالنا احنا ومال اللي حصل اللي ما حصلش، احنا بنتكلم في مساله علميه، بنتكلم مثلا موجوده في الكتب، هل السلطان ينعزل بالفسق ولا لا؟ دي مساله علميه من لدن وستبقى لاخر الزمان، مالهاش دعوه بوقائع، دي مالهاش دعوه بوقائع، هل مش عارف ايه كان ايه وهل ايه، مالهاش دعوه بداخل الكلام ده، ما تحكوش عليكم ويضيعوا النقاش العلمي في المساله بايه، يقول لك احنا مالناش دعوة اصلا، احنا بنتكلم عن مسألة السلطان ده بينعزب الفسق ولا لا؟ الاجماع هو، انتوا عندكم ايه؟ طيب شرط الكمال، هل قرأتم ان شرط الكمال ده المصطلح ده في وصف العمل لغير الاشاعرة؟ هو الاشاعرة هم اربابه اصحابه هم الذين ضعوه وهم صادقون في وضعه من جهة توصيف منهجهم، الاعمال الصالحة عندهم دي مالهاش دعوة بالايمان كأصل، لهذا جعلوها شرطا في الكمال بحيث انه لابد يأتي بها لكن ليس داخلة في الإيمان، هو يأتي بها لكن بعيد عن الإيمان، وقالوا كده الأعمال الصالحة كلها شرط كمال. انت منين جبت شرط الكمال؟ هات كتاب سنة، احنا ما عندناش الكلام ده عشان كده بننكره. انت بقى عندك ماذا؟ فانتوا يا اخواني، انا معلش بقى اعيد هذا كل فترة، بقى اعيد ايه؟ بقى عيد يعني المراجعة السريعة، المراجعة قبل اللجنة، المراجعة السريعة المنهج كده بسرعة عشان أثبتك شوية، عشان ما أنا عارف إن أنت كل ليلة تدخل على مين، على الصفحات، فلازم أنا أعمل لك إيه بتسموها في الكمبيوتر مش عارف فرمطة ولا إعادة مش عارف إيه، يعني تعمل أي حاجة كده بحيث يبقى الجهاز يخف خفيف خفيف، تخف كده اعمل إيه؟ فريش لا فريش يعني تنشيط باين، لا انا عاوز تنظيف وتنشيط، بس ما ايه تنظيف فرمطه وكده. مش ضمنك، ما واحد امبارح كان بيقول كذا وكذا، النهارده بيقول لك وخلافا للربيع الجهمي، هو امبارح كان بيقول فضيله الشيخ ربيع، وقبل كده حط بانر على موقعه تبرئه الالبان من الارجاء، امبارح شاله عشان ناوي حاجه للالباني، ناوي حاجه للبان، ما هو طالما ربيع بقى جهمي يبقى البان وراه ايه على طول، فشاله، فنسال الله الثبات. ناس عايزة تتعلم، فلازم الفرمطة دي على طول، لازم الفرمطة دي على طول، لازم أراجع معاك المنهج كل أسبوع، كل أسبوعين، كل شهر، واخد بالك؟ ولو ما يأتيك من هذا الدرس، أنت جاي تسمع المنهج كل أسبوعين ثلاثة، ما لو ما يأتيك الهدف بس، هو في أغلى من أن تكون أهل السنة بلا شبهة، هو في أغلى من أن تتاجر في المجمع عليه، في أغلى من كده يا إخوان، مكان إخوان معكم هنا، وعودوا على الكلاسين أهو، ويسمعوا، وسبحان الله فين الآن هم؟ مع بقى الجويني والمواردي وبتوع جويني والمواردي وبتوع شرط الكمال وبتوع عالم الجرح والتعديل وبتوع مش عارف ايه والبيانات للأسف، وهنا كانوا بيعودوا، هنا كانوا بيجلسوا، هنا كانوا بيجلسوا، فين هم الآن؟ أين هم الآن؟ فين هم؟ يا إما بيجامل يا إما ضاعت عنده الأصل. ليه؟ لأنه ما تعلمش الأصول بكل ثقة ويقين. لو تعلم بهذا وتعدوا المنهج 100 مرة في أسماء وصفات في عزر بلا، أنا طبعا مسألة عزر الجهل والحاجات دي هم إذا كانوا إذا أصار هم مسألة مثلا الإيمان، وطبعا على طريقة الأشعرة حتى اللي كان بيتكلم فيها على طريقة سنة الجماعة بدأ يتنازل، قال فلان خلاص احنا رجعنا لقول فلان، وبنقول إن هو إذا نطق بها السلفي فإنها تقبل منه، وإذا نطق بها الخلفي مش عارف إيه، حتى المسألة اللي كان بيتابع وكان هو متميز بها بدأ يتراجع عنها، واللي ألف فيها الكتاب هناك واخد بالك تراجع عنها أو عن الإنكار فيها. فإما أنت قاعد تجامل، وأنا بقول ليه يا أخوان ده راجع ليه؟ راجع ليه؟ لأنه إحنا ما هؤلاء ما أخذوا المنهج بعمق، لا عند مشايخه ولا قرأ بعمق وأمن بالقضية، إنما إيه؟ فقرأ ان الفوزان والفلان وفهم يقولوا ان شرط الكمال ورد على كل شرط الكمال ومش عارف ايه، فبدا يقول ايه والايمان مفيش حاجه اسمها شرط الكمال وكذا، لما جاء واحد يعكر عليه إيه اصله ده مش معاه لانها مش عميقه سطحيه. انما لو عارف انا حاكم الفوزان، لو ان خالف الفوزان في هذا، لو الفوزان، لان الفوزان علمنا ارجع للسلف، فوزان علمنا ارجع للسلف، انا ثابت على هذا، واخد بالك؟ يروح يمين يروح شمال، انت علمتني كذا خلاص انا ثابت على هذا، لان ايضا لم اخذ المسألة من فوزان، انا اخذت المسألة من فوزان نعم، واخذت المسألة من كتب اهل السنة والجماعة، من كتب اهل السنة والجماعة. يبقى اي كلمة تخرج عن هذا انا لا، انا معتقد، انا مؤمن، انا عندي كتب، انا عندي سلفي، عندي سلفي، انا الشيخ الفوزان الشيخ العثيمين لبنة في بناء الائمة، هذا متواصل، لكن الحق هذا أن تتعلمه من قديم. طب ما الشيخ الفوزان رحم حفظه الله تعالى، ما هو الشيخ الفوزان بيبقى له كلام في العطر، وردينا كلامه في العطر بكلامه في عدم العطر، بكلامه في نفس العطر بفتاويه نفسه، واخد بالك؟ وجمعنا كلامه وقلنا بأن الشيخ لعله يريد ويقصد ألا ينتشر هذا فيهون الشرك على الأمة، هو نفسه نص على هذا في فتوى من الفتاوى، وقال لا تنشروا هذا في الناس، لكن لنفترض ان الشيخ ماله كلام ثاني، بنقول له يا شيخ ما الدليل؟ يا شيخ ما الدليل؟ نقول له ما الدليل؟ هذه ايه، ما الدليل عليه؟ ما الدليل؟ فانت لست عابدا للعالم، لكنك لا تخرج عن فهمه بمجموع العلماء. ابن باز انت في العذر تقول ابن باز يريد ان مناط لا يعدل، ليه؟ ان مناط الجهل مش موجود، بيقول لا مبالاة، الناس لا يبالون لك، انما ان الشيخ لا يرى الجهل مانعا، نحن لا نرى هذا، ان الشيخ لا يرى هذا، وبنقول لو راى الشيخ هذا نحن نخالفه بالادله. طب الشيخ في الحاكميه بيرى التفصيل في الامام وكذا، ولابد ان يكون مستحيلا وكذا وكذا وكذا وكذا، في علماء لا يرون هذا، نفس الشيخ ابن باز قال لما قيل ان ابراهيم كذا، قال ابن ابراهيم شيخ كبير ولكن اصيبه يخطئ. يبقى انت علمتني يا شيخ برضو، انت شيخ وشيخ كبير لكنك تصيبه تخطئ، مع احتفاظ بقدرك ومقامك، ولن نخرج عن فهم هؤلاء بمجموعهم، والذي يلمز واحدا من هؤلاء فقد أعان على هدم السنة والإسلام، لأن السنة تفهم عن طريقهم لكن بمجموعهم، بمجموعهم. فلأن الذي سأدافع عن الألباني على حساب منهج، ولأن الذي سأسمح أن أحدا يخوض في الألباني رحمة الله عليه نظرا لذلة، نعم. ولهذا إخوانكم هكذا كانوا معكم هنا وكانوا كذا، طبعا هم الحمد لله ليسوا من طلابنا الاصليين، وانما اتوا عن طريقين في هذا المكان فقط، وليسوا من طلابنا الاصليين، ولا الحمد لله طلابنا الاصليين، ولا الحمد لله منا تبنى اللبنات تلو اللبنات من مئات الكتب والحمد لله. طلابنا الاصليون انهوا 800 كتاب ولا الحمد لله منا، فضل الله عز وجل ما حصل يعني. لكن اللي بيجي طارق هذا ما يعني ايه جاي لان الشيخ قال له روح مثلا كذا، فلما راح شيخ راح معاه مش مشكله، كانوا ضيوف وخلصوا الايه المهمه ومشوا. انت سلفي يعني ايه؟ يعني سلفي اثري. يعني اثري قال الله قال رسول الله السلف المصالح كلها يا ابن فرغنا منها، المصالح الشريعه لما اعتبرت هذا فرغت منها، والمفاسد فرغت منها. احنا بناخد حاجه جاهزه، لن تكون مصلحه أمة قط في مخالفة نص وإجماع. أنت أثري مثل تقول لا لمن يقول لك هذا، قل لك أقول لك قال رسول الله، تقول أرأيت أرأيت دع أرأيت باليمن يا هذا، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان بواجب والسؤال عنه بدعة. مش حاجة اسمها تقول لي مصلحة ومفسدة، مش حاجة اسمها مصلحة والمفسدة، المصلحة قدرت والمفسدة قدرت وطلع منها الإجماع وعليه وعليه وعليه. فإن الواقع ماذا يقول؟ واقع هؤلاء واقع هؤلاء واقع هؤلاء واقع هؤلاء ولن تنتهي. فإحنا عندنا مصلحة ومفسدة انتهينا مجمع عليه، ما أقولش مصلحة ومفسدة. ليه؟ لأن الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. بس إحنا بنقول مصلحة إمتى أخونا إبراهيم؟ إبراهيم بنقول مصلحة إمتى إبراهيم؟ بنقول مصلحة في معاري عن الأمر والناس، ولم يعد هناك أمر ولا نهي، فضلا بقى عن الإجماعات. أقوم أنظر بقى المصلحة فين، دي اللي يسموها المصلحة المرسلة اللي هي الملغاة عن اعتبار الأمر واعتبار الناس، وكمان ديت أصلا مختلف فيها بين الأصوليين نعمل بها أو لا، لكن الراجح العمل بها، لكن فيما ورد الأمر به لا أنظر فيه أبدا مصلحة، هو مصلحة خالصة وراجحة. فيما ورد النهي عنه مصلحة خالصة وراجحة. طب أنا أقول مثلا لو أنا المعتزلي المأمون ده، ما هو المصلحة بتقتضي لو احنا طلعنا عليه، أنا يا أحمد ابن حنبل لو طلعت الناس عليه رحمت الأمة من عقيدة الجهمية، طب ليه ما اعتبرهاش أحد؟ ما اعتبرهاش ليه؟ قال كلمة واحدة إبراهيم، هذا خلاف الآثار. لهذا اوعى تبعد عن المنطق ده. ليه؟ لأنه أنت هتقوله غيرك هيقول. ما المصلحة احنا مزاجنا بقى. المصلحة دي يعني إيه؟ يعني خرجنا من الحصانة، حصانة النص، إلى بقى إيه؟ عقل وعقلك. أنت لا تراه مصلحة، أنا أراه مفسدة. ها؟ ما هو ما انا بتكلم عن مساله علميه، ما هو انا بقعد لك ايه دلوقتي؟ ما انا بقعد لك مساله علميه. بقول لك ان خرجت عن كلمه احمد هذا خلاف الاثار، ما هم قالوا له كده، ما هم ناقشوا ابراهيم كده قالوا له ايه؟ قالوا نطلع ده شوف المعتزل شوف المامون وشوف الوثق وشوف شوف الناس بيعملوا ايه؟ دي فتنه وكذا. فقال فابى وقال اخشى الفتنه. اخشى الفتنه. قالوا وهل بعد هذه الفتنه فتنه؟ أنت يا إمام قال تلك فتنة خاصة. هذه فتنة خاصة، فتنتي أنا وكذا، دي فتنة خاصة، لكن يخشى الدماء في الأمة. وبعدين الدماء في الأمة ممكن تمكن المعتزل أكثر أو تذهب معتزلي وتأتي بصوفي. يبقى أنا عملت إيه؟ هذا خلاف الآثار. تغلق أذنيك أبدا عن أي شيء خالف السنة. خالف السنة. يا ابن عمر انزل آكل. شوف لك حاجة من دول، أنت أولى الناس، يمكن يطلع لك حاجة وأنت صاحب رسول الله. قال لا. طب ما الذي يمنعك؟ وأنت رجل مؤهل. قال يمنعني أن الله حرم دم أخي. اسكت بقى يا رجل، ما عادش تسأل بقى، كفاية دي، ده تهز جبال. منعني أنه يمنعني أن الله حرم على دم أخي، تهز جبال. لا لسه برضه، ما هو الواحد اللي ماشي بعقله عايز يجيبها على الأرضية. هجيبها على الأرضية خالص. فقال له طب يا ابن عمر دلوقتي مش ربنا بيقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنه وانت شايف فتنة واطلع قادر عشان تستأثر فتنة. يا سلام على الأثر. الله أكبر. الله يربنا وإياكم على هذا الأثر يا أخوان. الله يربنا وإياكم على هذا الأثر. في احنا شبهة قوية. عايز انت عايز ايه ابن عمر؟ عايز يطلع بأي سبيل. خد بالك. قال أليس الله يقول قاتلوا حتى تكون فتنة؟ اسمع بقى كلام جميل. قال قاتلنا قاتلنا حتى لم تكن فتنة وإنكم لتقاتلون لتكون فتنة. شوف قاتلنا حتى لم تكن فتنة. يوم ما كان استئصال الفتنة هذه الفتنة اللي أمرنا الله بالقتال قاتلنا فيها. أما الفتنة التي أمرنا الله فيها بالإمساك أمسكنا فيها. يبقى أنا هنا ما أزحش عن الأصل. ما هو مثل السلفي إيه؟ مثل السلفي إن هو ما بيبصش الواقع يستدرجه مسألة بمسألة. ما هو حزب النور ما هو كان امبارح بيكفر بالدساتير، النهارده جه إيه بقى؟ جه واحدة واحدة واحدة واحدة ومصلحة ومصلحة. المصلحة جابت حزب النور. شايف تعرف حزب النور دلوقتي أعلى أمانيه إيه؟ أعلى أمانيه دلوقتي الحصول على تصريح للخطابة. الحصول على تصريح خطاب. ولقد رسب عبد المنعم الشحات في الامتحان وداخل بقى الغول اللي هو نائب دعوة سلفية البرهامي، بس قال لك لا اوعى تدخل ياسر. اجتمع مجلس الشورى بتاع ده بتاعهم ده، قال لك اوعى تدخل، اوعى تدخل ياسر هيسقطوك. طب نعمل ايه؟ طب نتصل على مكتب رئيس الجمهوريه، طب نتصل مش عارف عليه. اعلى امان بتاع المصلحه والمفسده ان هو يقول له ايه؟ واخد بالك؟ تصريح خطاب. اصلحت ايه؟ انت بقى عشان توصل، وقد تلبى وقد لا تلبى لهذا، انت بقى افسدت في الدين كم مره؟ انت ما افسدتش في هذا، انت افسدت في الدين. ما رعيتك. عايز شوف مصالح مفاسد. شوف زي صلح الحديبيه واحنا بنقرا النهارده، نستمتع بالبخاري ونستمتع بتعليقات العلماء بقى، وكل اشكال نجيبه ابو بصير ليه طلع وبيقاتل بتاع. طب النبي لما قال ويل امه مسعر حرب لو كان له احد، ما النبي برضه هو اللي دل على هذا. طيب النبي تنازل ولا ما تنازلش؟ طب النبي واخد براع في النهايه مراعاة مصلحة لم يترتب عليها مفسدة في الأمور ولا تغيير للشريعة ولا تغيير للدين. يبقى أنت راعي مصالح بس محافظ على إيه؟ لكن تراعي مصالح بمخالفة إجماع أي مصلحة إذن ستجنيها الأمة وأنت تصادم إجماعاتها. أليس جميع المصالح بتنصب في تقرير الأصول لأصول الدين للناس؟ طب أنت لما تشيل الأصول من اجل مصلحه يبقى دنيويه، انت هتسمي لي ايه مصلحه اكتر من ان انت هتهدم لي اصول الدين؟ ده انت يا ريتك انت بتقول في واقعه، ده انت بتقرر لي ان هذه جائزه عند كذا، يعني بتخالف الاجماع تقريرا. التاريخ هيكتب لك هذه. ما هو انت مثلا تقول ايه؟ انا لا اجمع كذا، بس احنا شايفين المصلحه فنقوم. تقوم انت ضعفت مثلا، ضعفت اتبعت شهوة، اسمك جاهل بس محافظ على ايه؟ على الاصل. لكن ده انت بتنحتل في الاصل، ده انت بتقول الرد على هشام البيل الذي يرى كذا. ولا ودي مسألة مهمة، ولهذا لو كانت هي المسألة انك انت تقول هشام البيل خلاص هشام البيل يمشي في وسط الناس دول ويبقى مية مية. لكن ده المسألة اصول، مين اللي يستطيع ان يتركها اصلا؟ مين اللي يسمح له دينه ان يترك هذا؟ يبقى انتبه لكلمه مصلحه ومفسده. اجماعات لا، مصلحه ومفسده تعالى احنا مع بعض بقى. مصلحه ومفسده نمنع الناس من البناء في الارض الزراعيه ولا لا؟ مصلحه ومفسده نعمل الطريق اللي داخل على مش عارف ايه رايح جاي ولا مش عارف ايه؟ مصلحه ومفسده نعمل السرعه هنا 120 ولا 80؟ مصلحه ومفسده نعمل ايه؟ نصدر الغزل لاسرائيل ولا ما نصدرش الغزل لاسرائيل؟ مصلحه ومفسده نعمل ايه؟ نقيم دوره هنا في مسجدنا ولا نخليها في مسجد مش عارف ايه؟ دي حاجات مالهاش دعوه بايه؟ باوامر فرغنا منها ونواهي فرغنا منها. لهذا ما كان يناقش اهل السنه والجماعه في امر امر الله ان تكون المصلحه في تركه، ولا في نهي نهى عنه الله ان تكون المصلحه في ارتكابه. هات لي دليل واحد في هذا، دليل واحد في هذا الباب. ان احنا نناقش ان ممكن البنت ديت اللي اتحجبت من صغرها ان البنت دي لا ياتيها ازواج. نحن نريد ان نفتيها ان تخلع النقاب من اجل عروس تتزوج لان نقش عليها الزنا. احنا بين مفسد الزنا وبين لا. لكن تقول مثلا انا عندي الأدلة، النبي ترك إقامة الكعبة على قاعدة إبراهيم، ما ان ده مستحب شرعا؟ نقول لك ايه، ايوه مستحب شرعا مش واجب شرعا. فمستحب شرعا ومستحب شرعا تأليف قلوب الناس، يبقى مطلق التدافع عن مستحبان. والقاعدة عند العلماء اذا تدافع عن مستحبان قدمنا الاعلى، بس هي تقديم اعلى المستحبين. تم عثمان رضي الله عنه واخد بالك صلى اربعا ولم يصليها النبي ولم يصليها ابو بكر ولم يصليها عمر ولم يصليها عثمان في صلاه، صلى اربعا. نقول اصلا اربعا هي ايه بقى ان شاء الله؟ اللي هي الاثنان في السفر او القصر، القولان جائز ومستحب، جائز ومستحب. عمل هو الجائز ليه؟ صرح كما عند ابي داود انا اصلي هنا يحج معنا الاعراف فاخشى ان يعودوا فيصلون ركعتين، يبقى دفع مفسده في محضر المصحابة اجمع عليه، يبقى فعل جائزا ولا ممنوعا؟ بره المساله. اذا بقى ضر مثلا انهم بيفعلوا الممنوع، عثمان لم يفعل ايه؟ عثمان رضي الله عنه لم يفعل ممنوعا، لم يفعل ممنوعا. اذا ما في دليل، ما في دليل على هذا. اذا الاوامر نفرغ منها والنواهي نفرغ منها، ونقف نحن مع العاري عن الاوامر والايه والنواهي. فدي يعني مراجعه، لان عايز اقول لكم يا اخواني اهنأوا اهنأوا وابشروا وافرحوا واحمدوا الله عز وجل على منته. انك انت لست انا اتحداكم لو واحد فيكم بيطلع يقول ده قول هشام البيدي، اتحداكم لو انت بتخاطب الناس وتقول ده لان شيخنا الشيخ هشام قال كده، اتحداك. انا عارفك اصلا ما تقدرش تقول. هو انا بديك قولي، انا بديك قول الامه من الصحابه وتابعين. لما انت تبدا تقول هشام البيدي تبقى غبي اصلا، تبقى غبي. انت رايح فين؟ انت رايح في ذره ذره في كيان امه، سايب جبل وتقول لي ماسك لي ذره؟ في حد بيقول كده؟ احمد طه عامل بحث في مساله الاشارة الايمان، جبت يا ابن سيرتي ولا سيرتي نقل اجماعات الامه. طبعا كتير من الطلبه نقلين اجماعات، الحمد لله الاجماعات موجوده في كل شيء. انت ما عليك بس انك انت تدخل بس على الكتب تجمع بس، يعني مش احمد واد ست يعني، ولا يعني اجتهد في المساله وراء الادله ده معارض الدليل ده، مفيش حاجه اسمها حاجه. هو احمد طه عمل ايه؟ احمد طه نسق، احمد طه جاب من كتب السنه ده حطه جنب ده وده حطه جنب ده وحطه جنب ده. نقول له بقى رتبها زمنيا، اكلك منين يا بطه؟ رتبها زمنيا، رتبها حسب الائمه وفضلهم، رتبها حسب مش عارف ايه. ما انت عندك اجماعات، انت واخد بالك يا دكتور؟ ما تقولوش بقى المساله مش مساله ان الاسم دليل على، لو احنا مختلفين انه شرط في الاسم مثلا زي مساله الاستقاق نجيبه من اي حاجه من اي فعل او لابد يكون كذا، ماشي تقول هنا. لكن المساله مش في كده، المساله اخطر من كده. انت بتقعد لي قواعد باطل وفي النهايه عايز تقول لي ان انا جبت لك اسم عليه دليل وخلاص. لا لا لا. انت درست رياضيات في حياتك ولا لا؟ درست رياضيات خلاص. انا بقى بقول لك حاجه، انت رجل قدامي في اللجنه طالب وانا طالب، انا ما بعرفش حاجه في الرياضيات وانت 100% عمال جات لك مساله انت عملت مني خطوات ومعطيات وبما ان واذا واذا 10 خطوات في النهايه قمت قلت تساوي 727. انا راجل ما بفهمش حاجه في الرياضيات وراح تناقش منك ايه 727؟ قالوا لي يا هشام انت واخد صفر والدكتور واخد 10 من 10. قلت ظلم، تعالوا الدكتور بيقول مسألة أصلا 727 وأنا إيه 727؟ يبقى أنت ليه بتحك، ليه أنت اديتني صفر؟ يا ظالم اديتك صفر، لأن لا يمكن 727 تطلع كده أبدا، لأنك أنت الخطوات دي كلها ما تطلعش 727 كلها باطلة. ولهذا كان يقول لك في التصحيح الرياضيات يوم المسألة يدالك على المعطيات، يعني ممكن ما تطلعش، يعني لو النتيجة المفترض تطلع 700 وانت مشيت الخطوات صح وجت 700 طلعتها 600، بينقص بس منك هذه ويديك على الخطوات كلها. وده معنى قول النبي اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطا فله اجر واحد. طب ليه هو ماجور يا دكتور؟ الاجر واحد وهو ما اصابش اصلا؟ ها؟ على الخطوات. الثاني اصاب من غير علم قاض في النار قال بالحق لكن بإيه؟ بغير علم، راح قايلها كده طلعت معاه بدون خطوات بدون علم، آثم ولا مأجور؟ بس فما تجيش تمسك لي السبعمائة والستمية، لا ده انا عايز الطرق اللي انت تربي عليها الأمة. هتربي طالب على السلفية تربيه ازاي على السلفية بهذه الطرق، وفي النهاية تقول له اصل اسم توقيفي. فما احنا عارفين اسم توقيفي، وصلت له انت ازاي؟ سمعوا ورد عليه، ما هو ده الرد عليه، ما هو ده الرد. هو انا لما بخرج عن كده، لما انا بقول لك كل ميتة بقولها بايه؟ باجتهاد ولا بنص؟ بنص. لما انا بقول لك انطق بالكفر في حال الاكراه بقول لك بايه؟ بنص. حتى لما هستثني لك هستثنيك بالنص والقاعده. صح صح صح صح صح. لم يعد منهاج النبوة صالحا، ولن يكون مضيق قط وأنت متبع منهاج الأنبياء أبدا، إنما قد تضيق سبل الدنيا. ما فيش دنيويا إلا أنك أنت تدخل عشان تحكم دنيويا مع التنازل، لكن شرعيا أبدا. اولا انا لن يحاسبني الله لماذا لم تحكم، ثانيا انا مطالب بمنهاج النبوه وامشي عليه، وهذا التمكين يعطيني الله اياه بهذا، وقد لا يكون في عصر كذا، يكون في عصر بعد. استشعرتم يا اخواني فضل الله عليكم في هذه المسائل؟ استشعرتم نعمه؟ والله والله العظيم نعمه. زي بعض الناس طلع لك دلوقتي حارب يدافع عن السارقين. واحد امبارح بلغني اخو، طبعا ما بدخلش ولا اعرف اصلا، حتى موقعي بدخله كل فتره، واحد طلع يا جماعه امدوني في تقريبا فتوى للشيخ العباد في السرقات، امدوني يا جماعه عشان اتمم الكتاب في الرد على هشام البيلي في مساله ان هشام البيلي بيحارب السرقات وحرم السرقات، مدوني يا جماعه عشان نزل الكتاب ايه قبل المعرض. راحوا مدينه بكلمات كثيره جدا جدا في الرد عليه هو. واتق الله يا رجل، تبع مين؟ راحوا مدينه بايه؟ بالرد عليه، وجابوا كلام العلماء في الرد عليه. انت عايز تنزل كتاب عشان ان هشام البيلي بيقول السرقه حرام؟ يا الله، والله العظيم يا اخواني الواحد مش مصدق نفسه. يعني مسلمات انت بترد عليه عشان بقول السرقه حرام؟ انت بترد عليه عشان اقول لك انا هاخد الكتاب ده، هو طريق الهجرتين الجميل ده والتأصيل الرائع ده، اهو ماشيل غلافه واقراه لكم بس كده، وفي النهاية يحط عليه غلاف اسمه ألفه هشام البيلي؟ مالناش دعوة يا اخويا، سيبنا من ده كله، احنا عاوزين نقول النووي بيقول اجمع اهل السنة على السلطان يعذب الفسق، صح ولا غلط؟ سيبنا من هذا كله، مالناش دعوة. الواقع احنا اتكلمنا فيه وقتها وانتهت المسألة، خلاص سيبنا من هذه، سيبنا من هذه، احنا مش بمصر. احنا عايزين الخلاف. يا اسمك ايه؟ محمد. يا محمد، الخلاف الوقت في الاصل ولا في الصورة؟ في الاصل، ان السلطان ممكن يعادل بغير مفصل، وانت بتقول السلطان بينعادل بالمفصل، ان السلطان عندهم بينعادل بغير مفصل، وانت بتقول السلطان العادل الا بالكفر، بس هو ده الاصل. مالناش دعوة احنا بقى تقول لي وكان وحصل وجرى واصل فيه، الكلام ده مش بتاعنا، مالناش دعوه بيه. نعم. في نقد الاجماع ده، هذا الثاني المحلوي هذا منزل كتاب في نقد الاجماع. إن شاء الله أحمد طاب بإذن الله يرد عليه أول ما ينزل إن شاء الله. شوف إن آخر ما يعني لما أدركنا نفسه كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. شوف حتى نقد الإجماع، يعني الإجماع ده إمتى ينتقد؟ لما ما يكونش فيه إجماع أصلا، يعني عايز يقول إن ما فيش إجماع خلاص. طيب يبقى أنا هنا أحاكم أهل السنة لسياق الإجماع فيه، نقد الإجماع إمتى؟ يعني إنت دورك تعمل كتاب في نقد الإجماع الموروث في الأمة. يعني إذا قضية خسرنا منين؟ من أوله. الطبقة الرابعة عشرة، قوم لا طاعة لهم ولا معصية ولا كفر ولا إيمان، لا طاعة ولا معصية ولا كفر إيمان، وهؤلاء أصناف منهم من لم تبلغوا الدعوة بحال ولا سمع لها بخبر. استمع انتبه لهذا الكلام. ومنهم إذا في قوم لم تبلغوا الدعوة بحال ولا سمع لهم بخبر، ومنهم المجنون الذي لا يعقل شيئا ولا يميز، ومنهم الأصم الذي لا يسمع شيئا أبدا. يبقى لم تبلغوا الدعوة، معها عقله لكن لم تبلغوا الدعوة ولا سمع لها بخبر. اثنين، مجنون أصلا. ثلاثة، أصم لا يسمع شيئا ما سمع. كل دول انتفى في حقهم يا إخواني علم تقوم بحجة عليه. ومنهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يميزوا شيئا. طيب، واختلفت الأمة في حكم هذه الطبقة اختلافا كثيرا. والمسألة التي وسعوا فيها الكلام هي مسألة أطفال المشركين، وذكر أطفال المشركين وكلام فيها كثيرا، وإحنا من قبل إيه قلنا لكم فيها أقوال كثيرة، والراجح فيها أنهم إن شاء الله في الجنة. طيب، ثم قال كلاما طيبا. فمن ضمن يعني الحجج اللي هم بيحتجوا بها ان اطفال المشركين في النار، اللي بيقول في النار بيستدل بقوله تعالى واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم وانشرهم على انفسهم، وبقوله تعالى لا يصلى للاشقى، بقوله تعالى واذا الكافرين، لنفس الحجج من لا يعذر، من لا يعذر بيرى هذا خلاص الميثاق والعقل والفطره. وقال وهؤلاء لم تقم عليهم حجه الله بالرسل فلا يعذبهم، واحتجوا بقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين وكذا، واحتجوا بقوله وما كان ربكم ليهلك القرى حتى بعث فيهم رسولا. فاذا كان سبحانه لا يهلك القرى في الدنيا ويعذب اهلها الا بظلمهم، فكيف يعذب في الاخره العذاب الدائم من لم يصدر منه ظلم؟ ولا يقال كما اهلكوا في الدنيا تبع لابويه وغيرهم فكذلك يدخله النار تبع لهم، لان مصائب الدنيا اذا وردت لا تخص الظالم وحده بل تصيب الظالم وغيره، ويبعثون على الذين يتيموا اعمالهم كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، وكالجيش الذي يخصم بأول وأخير. وقالوا وأيضا في القرآن ممنوع من الأخبار بأن دخول النار إنما يكون بالأعمال، كقوله هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقال ولزم عمل حاضرا ولا يظلم ربك أحدا إلى آخر الآيات. قالوا وقد أخبر النبي أن كل مولود يولد على الفطرة، وإنما يهوده وينصره أبواه، فإن مات قبل التهويد والتنصير مات على الفطرة، فكيف يستحق النار إلى غير ذلك. وقالوا أيضا فإن النار دار عدله تعالى والجنة دار فضله، فلهذا ينشئ الجنة من لم يعمل عملا قط، وأما النار فإنه لا يعذب بها إلا من عمل بعمل أهلها. وقالوا أيضا فإن النار دار جزاء، فمن لم يعص لها طرفة عين كيف يجازى بالنار خالدا مخلدا أبد الآبدين. قالوا أيضا فلو عذب هؤلاء لكان تعذيبهم إما مع تكليفين بالإيمان أو بدون التكليف، والقسمان ممتنعان. لو عذبهم يعني ينشئ خلقا فيعذبهم، أو يعذب من لم يعمل عملا يعذب به، فقال لو عذب هؤلاء كان تعذبهم إما مع تكليفين بالإيمان أو بدون تكليف، والقسمان ممتنعان. وأما الأول فلاستحالة التكليف من لا يميز له ولا من لا تمييز له ولا عقل، وأما الثاني فيمتنع أيضا بالنصوص التي ذكرناها ومثالها من أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. وقالوا أيضا فلو كانت تعذيب هؤلاء لأجل عدم الإيمان المانع من العذاب لاشتركوا هم أطفال المسلمين في ذلك إلى آخره. طيب، وأطال في هذا المبحث، أطال في هذا المبحث. طيب، إذن هذه الطبقة. أما بنص الحديث الذين لم تبلغهم الدعوة، الذين لم تبلغهم الدعوة، والأصم والمجنون، كل هؤلاء معذورون بنص الحديث، كل هؤلاء يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون يوم القيامة. أما أطفال المشركين فلا يدخلون في الامتحان، بل الراجح أنهم في الجنة. للأحاديث أيضا في ذلك الكثيرة، من حديث إبراهيم عليه السلام في حديث جندب، سمر بن جندب. وأما هذا الحديث من لم تبلغه الدعوة والمجنون والهرم وكذا والأصم، كل هؤلاء يمتحنون يوم القيامة. فدل هذا على أن من لم تبلغه الدعوة مطلقا فتجري عليه أحكام الدنيا على حسب ما هو عليه. إيه أحكام الدنيا؟ أحكام الدنيا أنه كافر مشرك، إنما في الآخرة لا يؤاخذ ولا يعذب، وهذا عدل الله سبحانه. إذ كيف يعذب من لم تبلغ دعوة إلا بعد الامتحان. طيب، الطبقة 15 طبقة الزنادقة، وهم قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل وأبطلوا الكفر ومعاداة الله ورسله، هي طبقة الإيه؟ طبقة المنافقين الذين قضى الله فيهم هم العدو فاحذرهم. وتكلم عن طبقة أيضا المنافقين، وهذا معروف حكمهم، وهم أصحاب النفاق الاعتقادي الذي يخرجوا من الملة، الذين كذبوا بالقلب وإن نطقوا باللسان. أما أصحاب النفاق العملي فهؤلاء حكمهم حكم أصحاب المعاصي. فحقيق بأهل هذه الطبقة، يقول رحمه الله: فيا أيها الركب المسافرون إلى منازل السعداء، حذاري منهم، حذاري من هذه الطبقة، وهم الجزارون، ألسنتهم شفار البلايا، ففرارا منهم أيها الغنم فرارا، ومن البلية أنهم الأعداء حقا، وليس لنا بد من مصاحبتهم. هذا ابتلاء، لأنهم معنا بحكم الظاهر، ولكنهم هم العدو فاحذرهم. فابتلين بعدو هم العدو الحقيقي، ولكن ابتلينا بصحبته، وخلطتهم أعظم الداء، وليس بد من مخالطته. قد جعلوا على أبواب جهنم دعاة إليها، فبعد للمستجيبين، ونصبوا شباكهم حواليها على ما حفت به من الشوات، فويل المغطرين، نصبوا الشباك ومدوا الأشراك، وأذن مؤذنهم: يا شباه الأنعام، حي على الهلاك، حي على الباب. فاستبقوا يهرعون إليه، فأوردهم حياض العذاب، لا الموارد العذاب، وأسماهم من الخصف والبلاء أعظم خطة، وقال: ادخلوا باب الهوان صغيرين، ولا تقولوا شطة، فليس بيوم شطة. الله أكبر. فوعذب لمن نجا من أشراكهم لا لمن علق، وأن ينجو منها من غلبت عليه شقوته ولها خلق. فحقيق بأهل هذه الطبقة أن يحلوا بالمحل الذي أحلهم الله من دار الهوان، وأن ينزلوا في أرضأ منازل أهل العناد والكفران. طيب، الطبقة 16 طبقة رؤساء الكفر وأئمته ودعاته الذين كفروا وصدوا عباد الله عن الإيمان، كأبي جهل، كأبي لهب، هؤلاء. فهؤلاء عذابهم مضاعف، ولهم عذابان: عذاب بالكفر، وعذاب بصد الناس عن الدخول في الإيمان. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، فجريمتهم جريمتان: كفر وصد. فأحد العذابين بكفرهم، والعذاب الآخر بصدهم عن سبيل الله. نعم، والمقصود أنهم استحقوا شد العذاب لتغلظ كفرهم وصدهم عن سبيل الله وعقوبتهم من آمن بالله. فليس عذاب الرؤساء في النار كعذاب أتباعهم. عذاب أتباعهم هيكون عذاب على ماذا يا إخوان؟ على الكفر فقط. نعم، ثم قال فصل: وتغلظ الكفر الموجب لتغلظ العذاب يكون من ثلاثة أوجه: من حيث العقيدة الكثيرة في نفسها، أيضا تغلظ بالعناد والضلال عمدا على بصيرة، أيضا تغلظ بالسعي في إطفاء نور الله وصد عباده عن دينه. وهذا كله فيض في المبتدعة أيضا، فرق بين المبتدع الداعي اللي بيصد عن السنة القائم على المحاربة والمبتدع اللي هو واقع تبعا. طيب الطبقة، والمقصود أن هذه الطبقة وهي طبقة رؤساء الدعاء الصادين عن دين الله ليست كطبقة من دونهم، وقد ثبت عن النبي أنه قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب، ومعلوم أن كفر أبي طالب لم يكن مثل كفر أبي جهل وأمثال، صح يا أخواني ولا لا؟ نعم. الطبقة 17 طبقة المقلدين، وهم جهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبع لهم. هؤلاء يقولون إن وجدنا أباءنا على أمة ولنا فيهم ولنا أسوة بهم، ومع هذا هم متاركون لأهل الإسلام غير محاربين لهم كنساء المحاربين وخدمهم وتبعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولئك أنفسهم. ولكن دول إيه؟ طبعا أيضا كفار، وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسهم وماتوا. واحد يقول لك ما فيش عذر اهو، طب ما دول جهال. جهال بايه؟ جهال ما يدركون حقيقة ما هم عليه، ليسوا جهالا بمعرفة ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هم يحاربون النبي لأنه جاء بالرسالة، يحاربون التوحيد، هم على الشرك، هذا ما يجهلونه، لكن يجهلون عواقب الأمور، يجهلون كذا يجهلون كذا، لكن ما يجهلون الخطاب نفسه، فهم عرب أقحاح يعلمون الخطاب. إلا ما يحكى عن بعض البدع أنهم لم يحكم لأولئك بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة. لا، ده بلغته الدعوة، إنما من لم تبلغه الدعوة واخد بالك ده يمتحن. ليه؟ إنه لم تبلغه الدعوة، فكيف تحاسبه لم تبلغه الدعوة؟ أما من بلغته الدعوة وعرف المراد وعاند وحارب فهذا وإن كان تبعا مخلد في النار. وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين، لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم، وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام. طيب، وأما من لم تبلغه الدعوة يقول الشيخ وهذا المقلد ليس بمسلم وهو عاق المكلف، والعاق المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر. وأما من لم تبلغه الدعوة فليس، اسمع يا أخي، من لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف في تلك الحال، هو بمنزلة الأطفال والمجانين وقد تقدم الكلام عليه. تمام، يبقى الذي لم تبلغه الدعوة هذا ليس بمكلف في تلك الحال، حال عدم بلوغ الدعوة، لهذا يمتحن يوم القيامة. فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين وعدم عنادين لا يخرجهم عن كونهم كفارا، فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله إما عنادا وإما جهلا، إما عنادا وإما جهلا وتقليدا لأهل العناد، فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد، يبقى عنده علم وعنده كل شيء لكن ليس كحال الرؤساء الداعين وإنما هو مقلد لهم. والله أخبر أنهم في النار جميعا، المستكبر والمهتدي. ثم قال رحمه الله تعالى، اسمع، وصح عن نبينا قال من دعا إلى ضلال كان عليه من الإثم مثل أوزار من اتبعه ولا ينقص من أوزارهم شيئا، وهذا يدل على أن كفر من اتبعهم إنما هو بمجرد اتباعهم وتقليدهم. نعم، لابد في هذا المقام من تفصيل به ذو الإشكال، وهو الفرق بين مقلد، اسمع، بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه، ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه، والقسمان واقعان في الوجود، فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله، وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهما قسمان، أحدهما مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده، فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة. اسمع، غذي قلبك. وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من علم بوجه، إما لعدم وجود عالم عنده أو أصلا لم يرد على ذهنه السؤال، فلا يقال هذا مفرط، إنما المفرط مين يا أخوان؟ من ورد على ذهنه السؤال، ورد السؤال لكن لم يسأل مع وجود العالم. فإن قلت لا لا لا لا كان ينبغي ويجب عليه أن يسأل حتى ولو لم يرد عن ذهنه يسأل عن الدين كله وإلا كان مفرطا. نقول أنت تعقل ما تقول؟ يقول إيه وأعقل ما أقول. مفرط من وقع في أي معصية لأنه لم يسأل هي معصية ولا لا إذا كان جاهلا به. أقول إذا من قال اجعل لنا ذات أنواط آثمون، إذا من صلى صلاة باطلة فترة من الزمان آثم، إذا من تركت الصلاة وهي تحض 7 سنين آثمة، إذا لما سجد معاذ ولم يسأل عن هذا آثم. من الذي قعد هذه القاعدة؟ الذي صلى إلى بيت المقدس ولم يذهب إلى النبي كل صباح إلى رسول الله نزل تحويل القبلة ولا لا؟ نزل تحويل القبلة ولا لا؟ نزل تحويل القبلة ولا لا؟ لماذا فرط ولم يصلي إلى الكعبة؟ كان ينبغي أن يذهب فيسأل والنبي عنده في المدينة. كان أهل أنواط كان ينبغي أن يسألوا والنبي معهم في السفر. هل يقول هذا قائل؟ إنما المفرط المعرض عرف الخطاب وأعرض ولم يستجب، لم يسأل، لم يرفع الجهل عن نفسه. لهذا ابن القيم قال إيه ذي؟ قال بقى الغير متمكن من السؤال. هذا أحد قسمين، مريد للهدى ومحب له ومؤثر له غير قادر عليه ولا على طلبه، أصلا لم يرد في ذهنه أو ما عندوش عالم لعدم من يرشده، فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة. الثاني طبعا ده إيه؟ ده إذا لم يبلغه الدعوة أصلا. إنما لو كان مسلما فحكمه الإعذار وبقاء على وصف الإسلام لأنه نطق بالشهادتين ويصلي ويصوم ويزكي وكذا فيعذر حتى يعلم. الثاني معروض لا إرادة له ولو حدث نفسه بغير ما هو عليه. فالأول يقول يا رب لو أعلم لك دينا خيرا مما أنت عليه. شوف التمثيل بإيه؟ بالمشرك. لو أعلم دينا، عشان ما تنزلهاش عن مسلم إلا أخطأ وقع في شيء من المخالفات من النواقض جاهلا. ولهذا قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع في المسلم مش في الكافر. الكافر بيستفيد منها في الآخرة، إنما المسلم بيستفيد منها الدنيا وآخرة. فإنه يقول يا رب لو أعلم لك دينا خيرا مما أنا عليه لدينت به وتركت بقى عليه، ولكن لا أعرف غير ما أنا عليه ولا أقدر على غيره فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي. والثاني راض بما هو عليه لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته وكلاهما عاجز. وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق. فالأول كمن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغه الوسعى في طلبه عاجزا وجهلا. والثاني كمن لم يطلبه بل مات على شركه وإن كان لو طلبه لعجز عنه. ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض. فتأمل هذا الموضع والله يقضي. شف بين عجز الطالب وعجز المعرض. فتأمل هذا الموضع والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله. وليعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل فهذا مقطوع به في جملة الخلق. وأما كون زيد بعينه وعمر بعينه قامت عليه الحجة أم لا فذاك ما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه. بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من زان بدين غير دين الإسلام فهو كافر، وأن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول. هذا في الجملة. والتعيين موكول إلى علم الله وحكمه، هذا في أحكام الثواب والعقاب. وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر. فأطفال الكفار ومجانينهم، وطبعا الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة كفار في أحكام الدنيا، لهم حكم أوليائهم. والمسلم الذي ظاهره الإسلام أيضا مسلم في الدنيا. ولهذا حكمنا للمنافقين بالإسلام في الدنيا وإن كانوا في الآخرة كذا. فمن أظهر الإسلام حكمنا له به، ومن أتى بناقض وهو في الإسلام فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع حتى يخرج عن الإسلام. فهناك فرق بين مسألتين، مسألة المسلم لابد من التحقيق حتى تخرجه من الإسلام، ومسألة المشرك لابد من التحقيق حتى تدخله في الإسلام. فكيف تسوي بين الطائفتين؟ وبهذا التفصيل يدور الإشكال في المسألة. نعم ماشي. الله أكبر. أشهد أن محمد رسول الله أخواني، لأنها من أنفس الكلام في هذا الباب. قال: وبهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة، وهو مبني على أربعة أصول. أحدها أن الله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، بس أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. طبعا هم يقولون فرق بين التعذيب وفرق بين الوصف. الوصف يبقى مشرك. طب نقول ده هو بيقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويزكي، واتى بناقد يجهله، قال لك جهله بهذا يدل على كذب في لا اله الا الله. نقول له طيب، الاصل فيه الاسلام ولا الاصل فيه الكفر؟ بهذا يكون الاصل فيه الكفر. ليه؟ لانه لما اتى بالناقد عندك ان هو اذا جاهل بها ولا تنفع هذه الكلمه الا من كان عالما بها، يبقى هو هنا جاهل. نقول له هذا الكلام خالفت به اجماع المسلمين. ولهذا مر معنا كلام الشيخ عبد اللطيف لما قال لما قال هو مسلم لكن حصل توردة خلافا للصنعان، أنكروا عليه. فإن قلت مسلم وأتى بالناقد، قلنا لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع في الناقد، والناقد عندنا لا يخرجنا من الوصف والجزاء. ليس توافر الشروط وانتفاء الموانع اللي هي هتنزل علي الوصف ولكن تعلق الجزاء إلى قيام الحجة. أنا مسلم ولو أتيت بالناقد، أنت جعلتني أنت مشرك. لا، أنا مسلم أتيت بناقد، ولهذا أنت نفسك لا تكفرني في مسائل القدر ومسائل كذا وكذا. تقول أصلا ظاهرة وخفية طب علو الله ظاهر ولا خفي؟ طيب، يبقى ما أهل السنة بيقولوا لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة في الكافر لا يعذبه إلا بعد قيام الحجة، لكن في الدنيا كافر. في المسلم لا يعذبه ولا يخرجه من وصف الإسلام إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم، لو وهذه من غرائب المسائل، لو حكمت عليه بالردة كيف تقول يمتحن؟ هات لي كلام أن المرتد يمتحن. ما أنت حكمت له بإسلام ثم حكمت عليه بالردة، هات كلام أنه المرتد يمتحن. لو حكمت عليه بالكفر ردة، لأن الإسلام يبقى الكفر باسمه ردة مش كفر أصلي. احنا مر معنا كلام الشيخ عبد اللطيف، الشيخ قال لك ابن عبد الوهاب يخالف هذا وما قال هذا أبدا، ونحن نخالف الصنعاني لما أصل هذه. طب ردة، هات لي أن المرتد عن الإسلام يمتحن يوم القيامة. لا، هو مخلد في النار، هذا مرتد مخلد في النار. طيب، ونقل أدلة على ذلك، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إلى آخره. وهذا كثير في القرآن، يخبر أنه إنما يعذب من جاءه رسول وقامت عليه الحجة، وهو إيه؟ المذنب الذي اعترف بذنبه. قال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. طيب والظالم من عرف، اسمع، الظالم من هو الله يعذبه؟ من عرف ما جاء به الرسول أو تمكن من معرفته ثم خالفه وأعرض عنه، خالفه وأعرض عنه، يقول لك لا، تم هو كان الرجل عايش في الإسلام كان ممكن يعرف، كان ممكن يعرف إيه؟ تم هو ذات أنواط كان مع النبي في دار الإسلام كان ممكن يعرف إيه؟ كان ممكن يعرف ما قيل له أن هذا شرك وهذا خطأ وقصر، لكن قصر، لكن الذي لم يرجع على دينه وسأل أو وقع أو فعل هذا لا يقال إنه قصر، لأن الشيخ بيقول إيه؟ ثم خالفه وأعرض عنه، هو خالف إيه؟ هو عرف حقا وخالفه، هو ما عرف حقا وخالفه. وأما من لم يكن عنده من الرسول خبر أصلا ولا تمكن من معرفته بوجه وعجز عن ذلك فكيف يقال إنه ظالم؟ كلام والله عظيم أوضح من الشمس. قال النبي والذي نفسه لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا نصراني ثم لن يؤمن بالذي جئت به إلا كلام أهل النار، يشترط السماع. الأصل الثاني أن العذاب يستحق بسببين، الأول الإعراض عن الحجة، اسمع، الإعراض عن الحجة وعدم إرادة العلم بها وبالموجب. هل يتصور هذا يا إخواني في من لم تبلغ دعوة ولم يبلغ خبر الرسول ولم يبلغ ما قال الرسول ولم لا، إنما من بلغه دين الرسول وعرف دين الرسول فأعرض، أعرض عن الحجة وراضي بما هو عليه وقيل هذا شرك وعدم إرادة العلم، لكن أنا عايز أتعلم. بس في مسألة لم تأتي عليه، الصحابة عايز يتعلم الصلاة، لهذا وفوجئ النبي بيقول ارجع في الصلاة فإنك لم تصلي. الصحابة يتابعون النبي في القبلة، لهذا لما جاء الخبر وهم في الصلاة أشهد أني صليت مع رسول الله قبل البيت دارهم كذلك. إمتى يقال معاند ومعرض؟ إمتى يقال أعرض ولم يرد التعلم؟ لما أقول له أنت إزاي هذا مخالف للحق هذا كذا فيعرض عن الحجة. إنما وأما من لم يكن عنده من الرسول خبر أصلا فكيف يقال إنه ظالم؟ الثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة الموجب، هنا العذاب يستحق بكده، يبقى عدم إرادة أصلا لمعرفة الحجة، اثنين أو عناد لها فتعرض عنها بعد قيامها. فالأول كفر إعراض، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، ما أنهم عارفين اللي جاء به النبي، عارفين، مش أنهم جاهلين العلم، لا هم عالمين لكن إيه معرضون عن إيه؟ عن العمل بذلك وتفقه ذلك. قال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوا ولو علم الله فيهم خير لأسمعهم، يعني إيه؟ يعني أفهمهم، يعني دلهم على ما ينقدون به ووفقهم لذلك، إنما هم بيسمعوا سمع أذن ولا لا اللي هو بيقوم به الحجة، كما قال ابن تيمية والسمع سمعان، سماع بالأذن وكذا وهذا تقوم به الحجة، إنما السماع الثاني ده هو الذي نفاه الله عز وجل عنهم وهو سماع الاستجابة. طيب الأصل وأما، فالأول كفر إعراض والثاني كفر عناد، وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عليه حتى تقوم حجة الرسل. قال لك احنا بنقول كده، احنا بنقول كده مش هيعذب الا بكده، نقول له اه بس انت الكلام هذا في الذي لم يبلغه الاسلام وكذا، انما انت حكمت على من بلغه الاسلام وهو يعمل بالاسلام ويتحرك لطلب الهدى، لكن 15 سنة حكمت عليه بما حكمت على الاوائل وهذه من الجناية. فرق بين مشرك يدخل الاسلام لأنه جاهل فنعطيه وصف الإسلام هذا لا يكون أبدا، وبين مسلم نخرجه من الإسلام من الكفر بالجهل فهذا لم يحصل أبدا. ولا كلف الله عباده إلا بما أعلمهم إياه والناس يتفوتون. لهذا خذ القاعدة الثالثة والأصل الثالث نضرأ بها في نحرك، إن قيام الأصل الثالث أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص. ايوه انت عندك يا استاذ ان الحجة مقامة القرآن الكريم مطبوح في بلاد المسلمين بس كده قامت الحجة. يا ابني دول بيلبسوا، يا ابني ما بيسمعوش، يا ابني ما بيعرفوش، يا ابني ما فيش. يا ابني انت عندك القرآن، ليه ما سألتش عن الذبح والنذر ليه ما سألتش؟ فيبقى الحجة عندهم قامت على الخلق كلهم، ما عادش بقى تختلف باختلاف ايه الازمان والامكان والاشخاص، لانه طالما القرآن موجود قامت الحجة. مش هما بيقولوا كده؟ اسمع، لو كان هذا الكلام صحيحا ان وجود القرآن ده كاف في قيام الحجة بمجرده كمصحف مطبوع، مش وجود القرآن كحجة، وإلا القرآن كحجة يكفي لينذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة، لكن من ايه لينذركم به وبلغ، فمن بلغه القرآن على وجه يفهمه فقد قامت عليه الحجة، فاهم القرآن. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، عارف إن هو لما بيقال له قل لا إله إلا الله يبقى هيترك الآلهة. اسمع بقى الأصل الثالث، أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فقد تكون حجة الله على الكفار في زمان دون زمان وفي بقعة ناحية دون أخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر، إما لعدم عقلي وتمييزي كالصغير والمجنون، وإما لعدم فهمه كمن لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له. الله أكبر. يا رب لك الحمد، يا رب لا تجعلني أقول قولا يوما ما إلا بما سلف. يا رب اسمع، سمعناك ألف مرة فهم خطاب فهم حجة صح. أما يقول إما لعدم تمييزه وعقله أو كالصغير والمجنون، وإما لعدم فهمه كمن لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له. أقول للولد يا ابني القرآن عند إنجليزي، يقول ماليش دعوة، مفيش ترجمان، مفيش دعوة. طبعا الكلام اللي بيقوله ابن القيم ده هو صحيح للقرآن، وما أرسلنا رسول إلا بلسان قومه إيه ليبين لهم. ليه اللسان؟ ليبين لهم. يبقى إذا لم يكن من لساني طيب أترجم له أبين له. فهذا اللي هو ما بيفهمش الخطاب، اللي هو ما بيفهمش الخطاب ها، هذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئا، كأنه ما في خطاب، كأنه إسلام ما في خطاب، ما في خطاب. أنا أجيب واحد إنجليزي أقول له اسمع، التوحيد أعظم ما أمر الله به والشرك أعظم ما نهى الله عنه، قال تعالى ويعمل كده ما عرفش يعني. انت بتقول ايه؟ اقول قامت الحجة، هي اسمها حجة ليه؟ ما الحجة؟ ايه الحجة؟ هي الحق الذي يقوم به الامر والتكليف على الناس بهذا والمؤاخذة، هذا قيام الحج. فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئا ولا يتمكن من التفاهم، وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة، كما تقدم حديث الأسود أبو هريرة وغيرهما. يا أخي الواصل المستعان، الناس دي بتفهم إزاي يعني؟ خلاص موجود المصحف، خلاص أنا موجود المصحف، عايزني تقول أنا أعرف ذات أنوات وأعرف الذبح لغير الله وأعرف أن لا يذبح في مكان لا يذبح فيه لغير الله، كده من غير تعلم. قلت له أدي كتاب التوحيد مع باب فيه 66 باب، ممكن تحط لي باب من غير نص؟ ممكن تجيب لي بغير نص بعقل أو بفطرة أو بميثاق عشان تقيم عليه الحجة؟ ما أنت بتقول أنت الحجة قامت عليه. أنا ما سمعتش يا أخي، أنا ما سمعتش باب يذبح فيه باب الذبح لغير الله، ما عرفتش، ما سمعتش تقول الحجة مقامة عليه. يبقى إذا الحجة مقامة بغير الشريعة، والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا والرسل المبشرين والمنذرين لئلا يكون الناس عليه حجة. يبقى الحجة مقامة بالرسل، لو أنت أقمت عليه الحجة أو الحجة مقامة عليه بغير الرسل يبقى أنت عندك حاجة تانية. إيه الحاجة التانية بقى؟ العقل، اللي هو منهج مين؟ المعتزلة. الأصل الرابع، أن أفعال الله عز وجل تبعها بحكمته التي لا يخل بها سبحانه، وأنها مقصودة لغايتها المحبوبة وعواقبها الحميدة. وهذا الأصل وأساس الكلام في هذه الطبقات الذي عليه تبنى مع تلقي احكام نصوص الكتاب والسنة لا من آراء الرجال وعقولهم، ولا يدري قدر الكلام في هذه الطبقات إلا من عرف ما في كتب الناس ووقف على أقوال الطوائف في هذا الباب وانتهى إلى غاية مراتبهم ونهاية أقدمهم، والله سبحانه الموفق للسداد الهادي للرشاد. الطبقة الأخيرة وهي طبقة 13 هي طبقة الجن، وقد اتفق المسلمون على أن منهم المؤمن والكافر والبر والفاجر، قال تعالى إخبارا عنهم وأن من الصالحون ومن دون ذلك كنا طرائق قددا، قال مجاهد يعنون مسلمين وكافرين، وقال الحسن والسدي أمثالكم فمنهم قدرية ومرجئة ورافضة، وإن شئت تقول إخوان وتبليغ كله. وقال سعيد بن جبير ألوانا شتى، وقال ابن كيسان شيعا وفرقا، ومعنى الكلام أصنافا مختلفة ومذاهب متفرقة. ثم قيل في إعراب الآية ومنا دون ذلك أي ومنا قوم دون ذلك، فحذف الموصول وأقام صفته مقام قوله وما منا إلا له مقام معلوم. طيب هذا الكلام الحمد لله كلام إيه واضح في هذا القسم. ولما كان الإنس أكمل من الجن وتم عقولا ازدادوا عليهم بثلاثة أصناف أخر ليس شيء منها للجن، وهم الرسل والأنبياء والمقربون. دي فائدة عظيمة جدا، خلي بالك الجن تنقسم ثلاث طبقات، صالحين ودون الصالحين وكفار، صالحون ودون الصالحون وكفار كما أوضحت سورة الجن. وهذه الطبقات بإزاء طبقات بني آدم، فإنها ثلاثة أبرار ومقتصدون وكفار. يبقى صالحون ودون صالحين وكفار، أبرار مقتصدون كفار، فالصالحون بإزاء الأبرار ومن دونهم بإزاء المقتصدين والقصدون بإزاء الكفار. وهذا كما قسم الله بني إسرائيل ثلاثة أقسام وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، فهؤلاء الناجون منهم. ثم ذكر الظالمين وهم خلف السوء الذين خلفوا بعده. ولما كان الإنس، يبقى احنا اشتركنا فين في الطبقات دي، اختلفنا بقى في ايه؟ ولما كان الإنس أكمل من الجن وأتم عقولا ازدادوا عليهم بثلاثة أصناف أخر ليس شيء منها للجن، وهم الرسل والأنبياء والمقربون. فليس في الجن صفة من هؤلاء بل غايتهم الصلاح، الغاية العليا أنهم صالحون لكن مقربون لا. وذهب شذوذ من الناس إلى أن فيهم الرسل والأنبياء محتجا بقوله يا معشر الجن والإنس لم تكن رسل منكم، قال وهذا قول شاذ لا يلتفت إليه ولا يعرض به سلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. والآية لا تدل على أن الرسل من كل واحدة من الطائفتين، بل إذا كانت الرسل من الإنس يا معشر الجن والإنس لم تكن رسل يبقى تغليبا الإنس في ذلك تغليبا، كما تقول عمران وتقول الأسودان وقد أمرت الجن باتباعهم، صح أن يقال الإنس والجن ألم تكن رسل منكم. ونظير هذا أن يقال العرب والعجم ألم يجئكم رسل منكم يا معشر العرب والعجم، فهذا لا يقتضي أن يكون من هؤلاء رسل ومن هؤلاء. وقد اتفق المسلمون على أن كفار الجن في النار، وقد دل على ذلك القرآن. ولكن حق القول مني لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. طيب وبالجملة فهذا أمر معلوم بالاضطراب من دين الإسلام، وهو يستلزم تكليف الجن بشرائع الأنبياء ووجوب اتباعهم لهم. فأما شريعتنا فأجمع المسلمون على أن محمدا بعث إلى الجن والإنس، وأنه يجب على الجن طاعته كما يجب على الإنس. وأما قبل نبينا فقوله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس، يدل على أن الأمم الخالية من كفار الجن في النار، وذلك إنما يكون بعد إقامة الحجة عليهم بالرسالة. وحتى الجن يا رجل، الجن من لابد من إقامة الحجة يا رجل، سبحان الله. وقد دلت سورة الرحمن على تكريمهم بالشرائع كما كلف الإنس، ولهذا يقول سبحانه في إثر كل آية فبأي آلاء ربكما تكذبان، فدل ذلك على أن سورة خطاب للثقلين معا، ولهذا قرأها رسول الله على الجن قراءات التبليغ، وأخبر النبي أنهم كانوا أحسن ردا منهم، فلم جعلوا يقولون كلما قرأ عليهم لا نكذب شيء من آلائك ربنا فلك الحمد. ثم قال وأما حكم منهم في الدار الآخرة، فجمهور السلف والخلف على أنهم في الجنة، وترجم على ذلك البخاري في صحيحه قال باب ثواب الجن وعقابهم، فقال لقوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم تكن رسل منكم يقصون عليكم آياتي بخسا يعني نقصانا إلى آخره. وقد ذهب جمهور الناس إلى أن مؤمن في الجنة، وحكى عن أبي حنيفة وغيره أن ثوابهم نجاتهم من النار، واحتج هذا بقوله تعالى حكاية عنهم ويجركم من عذاب أليم. فجعل غاية ثوابهم إجارتهم من العذاب الأليم. وأما الجمهور فقالوا مؤمنهم في الجنة كما أن كافرهم في النار. ثم اختلفوا فأطلق أكثر الناس دخول الجنة ولم يقيدوه. وقال سهل بن عبد الله يقول في ربض الجنة يراهم المؤمنون حيث لا يرونهم. فهذه مذاهب الناس في أحكامهم في الآخرة. فإذا مؤمن الجن في الجنة وكافر الجن في النار على قول الجماهير. هذه مذاهب الناس في أحكام في الأخرة. الطبقات جزاه الله خيرا. هذا فصل ومبحث غاية في النفاس يا أخوان، غاية في النفاس. راجعوه بدقة واستخرجوا منه القواعد والمعاني والأصول. وأما أحكامهم في الدنيا فاختلف الناس، هل هم مكلفون بالأمر ونهي أم هم مضطرون إلى أفعالهم على قولين. المهم الناس طيب، هذا حاصل الطبقة الأخيرة إلى أن قال فإذا علم تكلفهم بشرائع الأنبياء ومطالبتهم بها وحصرهم يوم القيامة الثواب والعقاب علم أن محسنهم في الجنة كما أن مسيئهم في النار. وقد دل على ذلك قوله تعالى وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وبهذه الحجة احتج البخاري. ووجه الاحتجاج بأن البخس المنفي هو نقصان الثواب والرهق الزيادة في العقوبة على ما عمل، فلا ينقص من ثواب حسناته ولا يزاد في سيئاته. نعم. إلى أن قال رحمه الله تعالى وإذا ثبت تكليفهم وانقسامهم إلى مسلمين وكفار وصالحين ودون ذلك فهم في الموازنة على نحو طبقات الإنس المتقدمة، إلا أنه ليس فيهم رسول. يبقى نفس المسألة على طبقات الإنس في ميزان الأعمال يوم القيامة هم كذلك. وأفضل درجتين درجات الصالحين، ولو كان لهم درجة أفضل منها لذكروها. نعم. فهذا ما وصل إليه الإحصاء من طبقات المكلفين في الدار الأخرة، وهي 18 طبقة، وكل طبقة منها لها أعلى وأدنى ووسط. يبقى المقربون أعلى أدنى وسط، وهم درجات عند الله، والله تعالى يحشر الشكل مع شكله والنظير مع نظيره ويقرن بينهما في الدرجة. قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. كان الفراغ من هذا الكتاب باختصار، مع اختصار بعض الفقرات، كان الفراغ من هذا، من اختصار هذا الكتاب في يوم الخميس الموافق الثالث من شهر ربيع العام 36 بعد 1400، مع التذكير أن البدء فيه كان في 13 من شهر جمادى الأولى لعام 33 بعد 1400، يعني 3 سنوات تقريبا. والحمد لله، نسأل الله تقبل في ميزان حسناتنا وأن يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الخميس القادم ليس عندنا درس لأن في عمر إن شاء الله.